تولى الخلافة الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك، الذي سوف ترون أن الدولة الإسلامية في عهده بلغت أقصى اتساع لها. في يعني أحداث هذا اللقاء في سنة 1810، عزل الخليفة هشام بن عبد الملك، عزل خالد بن عبد الملك ابن الحارث بن الحارث ابن الحكم عن المدينة، مدينة المنورة كان أميرا عليها من قبل الخليفة، وأتبعها لأمير مكة والطائف محمد ابن هشام ابن إسماعيل. وكان أبناء الخليفة ابناء هشام بن عبد الملك في غزو لا ينقطع عن بلاد الروم، دائما في غزو وفي جهاد. أبناء الخليفة يقودون جهاد المسلمين، يقودون الجيوش لقتال المشركين. معاوية وهشام وسليمان كانوا دائما على رأس الجيوش يقاتلون الروم، جهادهم كان ضد الروم. وكان أيها الأخوة معاوية ابن هشام بن عبد الملك، وهو والد عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن الداخل هو عبد الرحمن بن معاوية كما تعرفون، ابن هشام ابن هشام عبد الرحمن الداخل هذا هو طبعا مؤسس الدولة الأموية في الأندلس. كان والده معاوية أيضا لا يتوقف عن الجهاد، ولكنه من الأمور المؤسفة يعني التي أحزنت هشام أنه يعني توفي معاوية بن هشام في حادثة مؤسفة سخيفة. كان يطارد بفرسه الثعالب، له هواية مطاردة الثعالب بفرسه، فسقط عن الفرس ومات توفي يعني. فحزن عليه هشام وأسف، قال كيف يعني نحن نهيئه للخلافة وهو يطارد الثعالب. هذه على كل حال من الرياضات التي يفتتن بها الكثير. نعم. في سنة 1910 كانت معركة سان بين أسد بن عبد الله القسري والترك بقيادة ملكهم خاقان. خاقان هذا من أكبر ملوك الترك وشديد، كان له يعني عانى منه المسلمون كثيرا. وهذه معركة سان أيها الأخوة من المعارك الشديدة التي دارت بين المسلمين والترك، وكان الترك أكثر عددا وعدة من المسلمين. وكان مع خاقان الذي خرج على الخليفة الحارث بن سريج التميم، الحارث بن سريج التميم تكلمنا عنه، هذا خرج على الخليفة، هذا الحارث بن سريج الخبيث، وكان يدافع عن خاقان باستماته وهو يقاتل المسلمين. انظروا يخرجون ويرفعون شعارات إسلامية وهكذا، لكن عندما يضيق عليهم ما يتورعون حتى عن عن عن يعني الوقوف في صف واحد مع أعداء الإسلام. ولكن في هذه المعركة، معركة سان الكبيرة، يعني أبلى أسد بن عبد الله القسري شجاع بلاء كبيرا واستعان بالله سبحانه وتعالى، ويعني ظهرت منه شجاعة فائقة، واستعان عليهم أيها الأخوة. هذه أنا الذي يعني أعجبني في هذه المعركة، أريد أن نذكر هذه الفائدة، أن أسد بن عبد الله القسري استعان عليهم بالدعاء، لم يكن يعني تدينا ولا معروف عنه يعني العلم الشرعي وهكذا، لكنه عندما يعني ضاقت عليهم السبل والأمور وتكالب عليهم الأعداء استعان على الأعداء بالدعاء. قال للمسلمين أسد بن عبد الله القسري هو القائد، نعم، قال إنه بلغني إن العبد أقرب ما يكون إلى الله إذا وضع جبهته لله، وإني نازل وواضع جبهتي، فادعوا الله واسجدوا لربكم. على كل بساطة ما يعني عرف إن الدعاء وأن يعني فادعوا الله واسجدوا لربكم واخلصوا له الدعاء، ففعلوا ثم رفعوا رؤوسهم. وطبعا بعد أن صنعوا ذلك ودعوا الله سبحانه وتعالى قاموا وقد ارتفعت معنوياتهم. هذه فائدة عظيمة. ثم في موضع آخر من هذا اللقاء مع العدو، صلى بالناس ركعتين وأطال بهما، ثم قال لهم ادعوا الله، وأطال في الدعاء ودعا الله أن ينصرهم، وكان يدعو والمسلمون يؤمنون على دعائه. طبعا آلاف الجيش، جيش كبير لما كان يدعو والمسلمون في الصلاة يؤمنون على دعائه، ثم لما فرغ قال نصرتم ورب الكعبة، أيقن هذا الرجل، قالها ثلاثة، قال نصرتم ورب الكعبة، قال هذه العبارة ثلاث مرات، لأنه يعلم أن المعنويات في مثل هذه الأمور مسألة في غاية الأهمية بل حاسمة. يعني مهما كان الجيش كبيرا، سوف نشاهد بعد ذلك مثلا قد يكون الجيش يعني كبير جدا، لكن إذا كانت المعنويات ضعيفة ومضطربة لا يمكن أن يتحقق النصر. ولما التقى الجيشان بعد هذا الدعاء في الصلاة والدعاء في السجود، استبسل المسلمون في القتال، فمنحهم الله سبحانه وتعالى النصر من عنده. هذه المعركة تسمى معركة سام. ولما بلغت الخليفة أنباء هذه المعركة نزل عن سريره وسجد شكرا لله تعالى. وكان خاقان بعد هزيمته قد اختلف مع كورسول، وكورسول هذا هو أحد ملوك الترك الكبار، لكن طبعا خاقان ربما منزلته بين الترك أكبر، فقام كورسول بقتله قبل أن يقتله خاقان. في سنة أيضا 20 و100 توفي والي خراسان أسد بن عبد الله القسري، بطل هذه المعركة معركة سان. وقسر أيها الأخوة من قبيلة بجيلة الكهلانية القحطانية، وكان لما شعر بالمرض استخلف على خراسان جعفر بن حنظلة البهراني. وقبيلة بهراء إذا تعرفون هي من قبائل قضاعة، فلا نسب لها، نقول بهراني، قبيلة بهراء نقول فلان بهراني. وفيها أيضا في هذه السنة عزل الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان خالد بن عبد الله القسري عن العراق وخراسان، وذلك لأن خالد بن عبد الله طغى وتجبر واستولى على أموال كثيرة لم يرسلها إلى الخليفة. ووصل به الأمر أن أهان رجلا من بني أمية، بل ومن آل أبي العاص بن أمية، فكتب هشام إلى عامله على اليمن يوسف بن عمر الثقفي وقال له سر إلى العراق فقد وليتك إياه ولا يعلم بذلك أحد، وخذ ابن النصرانية وعماله فأشفني منه. ابن النصرانية خالد بن عبد الله القسري كما تعرفون. وكانت ولاية خالد بن عبد الله على العراق 15 سنة، ثم إن الخليفة عين نصر بن سيار الليثي الكناني أميرا على خراسان، فكان عهده خير عهد كما قال المؤرخون. ولكن في عهده أيضا اشتعلت الدعوة العباسية، وهذه سوف نتكلم عنها لاحقا وبالتفصيل. في سنة 21 و100 غزا نصر بن سيار بلاد ما وراء النهر، غزاهم أكثر من غزوة، وفي واحدة من تلك الغزوات وقع في أيديهم كورسول، وهو كما قلنا من كبار ملوك الترك، فقتله نصر بن سيار. وكان الحارث بن سريج التميمي الخارج على الخليفة وعلى المسلمين وعلى الدولة يقاتل المسلمين في صف الترك. وفي مرة خطب نصر بن سيار في المسلمين في مدينة مرو، ومرو هي عاصمة خراسان، فقال في خطبته وقد استعملت عليكم منصور بن عمر بن أبي الخرقاء وأمرته بالعدل بينكم، فأيما رجل منكم من المسلمين، هذه مهمة انتبهوا لها، فأيما رجل منكم من المسلمين كان يؤخذ منه جزية من رأسه أو ثقل عليه في خراجه وخفف مثل ذلك على المشركين، فليرفع ذلك إلى منصور بن عمر يحوله عن المسلم إلى المشرك، يعني يحول ما يوضع على المسلم إلى المشرك. هذه مصيبة يعني، كيف يؤخذ من المسلم خراج وجزية، كيف يؤخذ منه جزية عفوا. قالوا فما كانت الجمعة التالية حتى أتاه ما يقارب 30,000 من المسلمين من أهل تلك البلاد، يعني ليسوا بعرب، لكن 30,000 من المسلمين أتوه من أهل تلك البلاد ممن دخلوا في الإسلام. نعم عاجم صحيح، أخواننا في الله لا شك، كانوا يؤدون الجزية عن رؤوسهم. وأتاه ما يقارب 80,000 رجل من المشركين لا يؤخذ منهم الجزية، يعني لا يأخذون منهم الجزية، بينما يأخذون الجزية من المسلمين الذين دخلوا في الإسلام. فقام بوضع الجزية عن المسلمين وفرضها على الكفار. هذا أيها الأخوة ما نسميه في أيامنا هذه بالفساد الإداري، وهذا الأمر قد انتشر في الدولة الأموية خاصة في أخريات أيامها، وأعتقد أن هذا بل هو نعم أحد أسباب سقوطها. هذا أحد أسباب سقوط الفساد الإداري. ولذلك كثيرا ما نرى الخلفاء يعزلون أميرا أو غاليا أو عاملا ويطالبونه بإرجاع ما أخذ من بيت المال، وإلا كيف تؤخذ الجزية ممن دخل الإسلام وتطرح عن الكافر؟ هذا دليل واضح على الظلم الشديد وعلى نقمة الناس على الدولة. ولذلك وجد دعاة بني العباس في خراسان البيئة المناسبة لنشر دعوتهم كما وجدها الخوارج، إذا تعرفون في المغرب سوف نتكلم عن ذلك. إذن كان العرب فيما بينهم يتفاخرون بالأحساب والأنساب ويعيروا بعضهم بعضا، فما بالكم عاد بنظرتهم للموالي. نعم، لقد تكلمنا إذا تذكرون عن نظرتهم للموالي، فصلنا في ذلك كثيرا في دروس العرب حسب ما نعم. وربما من باب يعني هكذا التذكرة وكسر الرتابة نقول لعلكم تذكرون قصة القاضي سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة التميمي من بني العنبر بن عمرو بن تميم. توفي هذا سوار بن عبد الله في سنة 245، كان قاضيا برصاصة في بغداد، وقلنا لما جاءه الأعرابي من بني العنبر بن عمرو بن تميم يستفتيه في مسألة ميراث، وقال له إن أبي مات وتركني وأخي، وخط خطين أمام القاضي، القاضي ينظر إليه، ثم قال وهجينا، وخط خطا بعيدا عن الخطين، وقال للقاضي فكيف يقسم المال بيننا؟ فقال له القاضي هل هناك وارث غيركم؟ قال الأعرابي لا. فقال له القاضي كل واحد منكم يأخذ الثلث، ثم ثلاثة. فقال له الأعرابي لا أظنك فهمت ما ذكرت لك، إنه تركني وأخي وهجينا، فكيف يأخذ الهجين مثل ما أخذ أنا وأخي؟ فإذا كان القاضي سوار أيها الأخوة بن عبد الله قد توفي في سنة 45 و200، يعني في خلافة المتوكل على الله الخليفة العباسي العاشر، المتوكل قتل في سنة 47 و200، وهذه الفترة من تاريخ الدولة العباسية التي تمتد أو تبدأ من قيام الدولة في سنة 32 و100 وإلى اغتيال خليفة العباسي العاشر المتوكل على الله في سنة 247 للهجرة، هذه الفترة تعتبر من وجهة نظر بعض المؤرخين أقوى فترة في التاريخ العباسي. حكم فيها 10 خلفاء، من هؤلاء الخلفاء العشرة 7 أمهاتهم لسن بعربيات، وهم المنصور إذا تذكرون من دروس الدولة العباسية، المنصور والهادي والرشيد والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل. وعلى ذلك فإن هؤلاء الخلفاء من الهجناء في نظر يعني أو من وجهة نظر هذا الأعرابي القادم من الصحراء. نعم، كانت النظرة إلى تقريبا القرن الثالث الهجري وبعد ذلك كانوا ينظرون هذه النظرة إلى الموالي. طبعا فإذا كانت هذه نظرتهم للموالي في الدولة العباسية التي كان الموالي بها شأن كبير كما قلنا، يعني 7 من الخلفاء أمهاتهم من الموالي، فما بالكم بوضعهم في الدولة الأموية، الدولة القريبة من الجاهلية، يعني دولة القبائل العربية. لذلك كان تعصب الأمويين للعرب بل وطغيان العصبية القبلية في الدولة الأموية، هذه العصبية التي لم يهذبها الإسلام كانت يعني طغيانها كان من أحد أسباب المباشرة في سقوط الدولة الأموية. نعم، نريد الآن أن نتكلم عن حادثة مهمة وقعت في عهد الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك بن مروان، حدثت في سنة 21 و100. هذه الحادثة هي حادثة مقتل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وسوف أتكلم عن هذه الحادثة المهمة باختصار، ويعني أقول الروايات تعددت في سبب خروج زيد بن علي بن الحسين، ولكن نأخذ بالرواية التي تقول أن يوسف بن عمر الثقفي عندما كان يعذب يزيد بن خالد بن عبد الله القسري ادعى وهو تحت العذاب أنه استودع زيد بن علي بن الحسين ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وداود بن علي بن عبد الله بن عباس وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وأيوب بن سلمة بن عبد الله بن وليد بن المغيرة المخزومي، ادعى بأنه استودعهم مالا كثيرا. وكان زيد بن علي في الرصافة، لماذا كان في الرصافة؟ رصافة هشام بن الشام، كان في الرصافة لتسوية خصومة بينه وبين بني عمه بني الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في ولاية وقف علي بن أبي طالب، نعم رضي الله عنه. يعني من من آل علي بن أبي طالب يتولى شؤون الوقف. كان خلاف بين آل الحسين وآل الحسن عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. وكان محمد بن عمر بن علي مع ابن عمه زيد بن علي بن الحسين في الرصافة، رصافة كما قلنا هشام التي هي بالشام بقرب دمشق، وهي غير طبعا رصافة بغداد التي بغداد بنيت بعد ذلك، وهناك أيضا رصافة في مدينة واسط، رصافة هشام بالشام، رصافة بغداد بعد ذلك، ثم كانت هناك أيضا رصافة في مدينة واسط. أما هذه كما قلنا فهي رصافة هشام بن عبد الملك في الشام، وهي مدينة بها القصور، ربما نقول يعني مدينة القصور الملكية، تحيط بها مساكن وقرى وأسواق، أسواق عامرة رائجة، وهي من أرض النسرين. فكتب يوسف بن عمر إلى هشام بن عبد الملك يخبره بما ادعى يزيد بن خالد، فأرسل هشام في طلبهم وسألهم عن حقيقة هذا الأمر، فأنكروا ما قاله عنهم يزيد بن خالد، فقال لهم هشام سوف أرسلكم إلى يوسف بن عمر ليجمعكم بمن ادعى عليه، فأرسله. واستبقى أيوب بن سلمة المخزومي لأنه من أخواله، أخوال هشام من بني مخزوم، وأرسل البقية إلى العراق لتسوية هذا الأمر. فقدموا على يوسف بن عمر في الكوفة، قدموا عليه واستحلفهم وجمعهم بيزيد بن خالد وتبين له افتراءه عليهم. فكتب يوسف بن عمر إلى هشام ذلك فقال له استحلفهم ثم خلي سبيلهم. فغادروا إلى المدينة المنورة. أما زيد بن علي لم يغادر، بقى في الكوفة، أقام بها 5 أشهر تقريبا، وكتب له يوسف بن عمر يأمره بمغادرة الكوفة، ولكن زيد كان يماطل في مغادرة الكوفة. التي لماذا بقى في الكوفة؟ الكوفة أيها الأخوة بها من الشيعة كثيرين، بها الكثير من الشيعة كانوا يتوافدون عليه ويزينون له الخروج. لما سمع داود بن علي بن عبد الله بن عباس بما يقوله الشيعة لزيد بن علي قال له يا ابن عمي لا يغرنك هؤلاء، ففي أهل بيتك وخذلان هؤلاء إياهم عبرة لك. فقال يا داود إن بني أمية قد عتوا وقست قلوبهم، ولكن تحت إلحاح يوسف بن عمر طالبه بالخروج. خرج زيد من الكوفة إلى القادسية، فلحقه الشيعة وقالوا له نحن 40,000 وإن رجعت إلى الكوفة لن يتخلف عن مبايعتك أحد. وأعطوه أيمانهم وأعطوه أيضا مواثيقهم وأيمانهم، حلفوا له بأنهم لن يتخلوا عنه. فقال لهم إني أخاف أن تخذلوني وتسلموني كما فعلتم بأبي وجدي، ولكنهم كانوا يؤكدون له وقوفهم معه. هذا التاريخ أيها الأخوة مهم جدا، التاريخ يعيد نفسه ويتكرر أيها الأخوة، انتبهوا لهذه الأحداث. داود بن علي بن عبد الله بن عباس أيضا قال له يا ابن عمي إن هؤلاء يغرونك من نفسك، لقد خذلوا من كان أعز عليه منك، جدك علي طالب حتى قتل، والحسن من بعده بايعوه ثم وثبوا عليه فانتزعوا رداءه من عنقه. هذه تكلمنا عنها لا تذكرون في بداياتنا في الكلام عن هذه، عن التاريخ السياسي للدولة الأموية. قال وثبوا عليه وانتزعوا رداءه من عنقه وانتهبوا فسطاطه وجرحوه، ولقد أخرجوا جدك الحسين وحلفوا له بأوكد الأيمان ثم خذلوه وأسلموه، ثم لم يرضوا بذلك حتى قتلوه. فلا تفعل وترجع معهم، نصحه بألا يرجع معهم، لا تفعل بما يناشدون لا حلفانهم هذا، لا ترجع معهم لا تصدق. وبعد ذلك بعد أن نصحه داود توجه داود بن علي إلى المدينة المنورة، ذهب إلى المدينة المنورة، ورجع زيد إلى الكوفة. لما عاد زيد إلى الكوفة كان الشيعة يتوافدون عليه، فجاءه سلمة بن كهيل. سلمة بن كهيل جاءه وقال له وهم يسمعون نشدتك الله كم بايعك؟ قال 40,000. قال فكم بايع جدك؟ قال 80,000. قال فكم بقى معه؟ قال 300 فقط. يعني بايع جده 80,000 ولم يبقى معه إلا 300. فقال له نشدتك الله أنت خير أم جدك؟ قال بل جدي. قال أفقرنك الذي خرجت فيه خير أم القرن الذي خرج فيه جدك؟ قال بل القرن الذي خرج فيه جدك. فقال له أفتطمع أن يفي لك هؤلاء وقد غدر أولئك بجدك؟ قال له لقد بايعوني ووجبت البيعة في عنقي وأعناقي. وكان عبد الله بن الحسن بن بن علي بن أبي طالب قد كتب إلى زيد بن علي يحذره وينصحه. وسوف أقرأ أيها الأخوة لكم أقرأ عليكم ما قال حتى تعرفون جمال نصيحته وصدقها. قال له: يا ابن عمي، إن أهل الكوفة نفخ العلانية، حور السريرة، هوج في الرخاء، جزع في اللقاء، تقدمهم ألسنتهم ولا تشايعهم قلوبهم، لا يبيتون بعدة في الأحداث ولا ينوؤون بدولة مرجوة، ولقد تواترت إلي كتبهم بدعوتهم، فصممت عن ندائي وألبست قلبي غشاء عن ذكرهم، يأسا منهم واضطراحا لهم، وما لهم مثل إلا ما قال علي بن أبي طالب: إن أهملتم خضتم، وإن حوربتم خرتم، وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم، وإن أجبتم إلى مشاقة نكستم. وفصل رضوان الله عليه يحرف تمام معرفة علي بن أبي طالب، أخبار معهم كبيرة لكن ما يتسع المجال للتفصيل. وكان هشام بن عبد الملك قد كتب إلى يوسف بن عمر كتابا يطلب منه إخراج زيد بن علي من الكوفة إلى الحجاز حتى لا تكون فتنة سببها، يعني لا تكون فتنة نعم سببها التفاف الشيعة عليه، جاء في هذا الكتاب. وبعض التحامل عليه فيه أذن له، قال له نذكر بعض ما جاء يقول له: وبعض التحامل عليه فيه أذن له وإخراجه وتركه مع السلامة للجميع والحقن للدماء والأمن للفرقة أحب إلي من أمر فيه سفك دمائهم وانتشار كلمتهم وقطع نسلهم، والجماعة حبل الله المتين ودين الله القويم وعروته الوثقى. كتاب طويل، ولكن هذه بعض المقتطفات من كتاب هشام. هذه الأحداث والأخوة لا بد من قراءة بعض من تفاصيلها حتى لا يفوتنا شيء منها. أما الأمور التي تفهم من سياق الحديث فأقولها لكم من دون حاجة لقراءة تفاصيلها. ومن الأمور التي أردت أن أقرأها عليكم حتى تتضح لكم بعض المسائل، هذه الحادثة التي قال المؤرخون ذكرها المؤرخون، قالوا بأن يوسف بن عمر والي العراق كان منتبها لكل حركات زيد وأصحابه، فلما رأى الشيعة أن يوسف بن عمر يراقبهم نكصوا على أعقابهم، ولكن لا بد من مخرج، فجاء جماعة من رؤوسهم إلى زيد بن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب وقالوا له: رحمك الله، ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال زيد: رحمهما الله وغفر لهما، ما سمعت أحدا من أهل بيتي يتبرأ منهما ولا يقول فيهما إلا خيرا. قالوا: فلما تطلب إذن بدم أهل هذا البيت إلا بسبب وثوبهما على سلطانكم فنزعاه من أيديكم؟ انظروا إلى الحقيقة، إلى هذا خبث. فقال زيد: إن أشد ما أقول فيما ذكرتم إن كنا أحق بسلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس أجمعين، وإن القوم استأثروا علينا ودفعونا عنهم، ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرا، وقد ولوا فعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنة. قالوا: فلما يظلمك هؤلاء؟ وإن كان أولئك لم يظلموك، فلما تدعو إلى قتال قوم ليسوا لك بظالمين؟ فقال: وإن هؤلاء ليسوا كأولئك الناس في هذا الوقت، حكام في هذا الوقت، إن هؤلاء ظالمون لي ولكم ولأنفسهم، وإنما ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى السنن أن تحيا، وإلى البدع أن تطفأ، فإن أنتم أجبتمونا سعدتم، وإن أنتم أبيتم فلست عليكم بوكيل. لما سمعوا مقالته فارقوه ونكثوا بيعته ورفضوا إمامته، فسماهم الرافضة. نعم، سماهم الرافضة، كلمة الرافضة نشأتهم. واتفق زيد مع من بقي على بيعته بأن يكون موعد الخروج هو ليلة الأربعاء أول صفر من سنة 22 و100. ولما خرج زيد كان رجال يوسف بن عمر على أهبة الاستعداد، فحجزوا الناس في جامع الكوفة وأغلقوا الحواري والطرقات، يعني مثل يعني حظر التجول صنعوا. ولما خرج زيد للموعد الذي ضربه لمن بايعه لم يأتي إليه إلا 218 رجلا، ونشب القتال بالكوفة بين زيد ومن معه وبين رجال يوسف بن عمر. وكان زيد لا يهجم على جماعة إلا فرقها، هذا شأن ترى الهاشميين حقيقة هؤلاء لهم عندما تقرؤون تاريخهم في المواجهات يعني يستبسلون في القتال بهم يعني شجاعة فطرية وبطولة. نعم. واقتتل فريقان قتالا شديدا واستمر القتال لمدة يومين، كانوا يتقاتلون حتى المساء، وكان زيد بن علي بن الحسين كما قلنا يقاتلهم قتالا شديدا ولا يقف في وجهه أحد إلا هده كما يقولون. وفي مساء اليوم الثاني أصيب يرحمه الله بسهم في جبهته ومات من جرحه، وأحضروا طبيبا لينزع النصل فلما نزعه صاح ومات في الحال، فقاموا بدفنه في نهر يعقوب وأجروا عليه الماء، ولكن عبدا من عبيده عبدا سنديا دلهم على قبره فاستخرجوه وقطعوا رأسه، وأمر يوسف بن عمر بصلب جسده، ثم بعثوا بالرأس إلى هشام بن عبد الملك في دمشق، فأمر هشام بنصب الرأس على باب دمشق، ثم أرسلوا بعد ذلك برأسه إلى المدينة المنورة، وبقى جسده في العراق مصلوبا في عهد هشام. فلما توفي هشام أمر الوليد بن يزيد بن عبد الملك بإنزاله وحرقه كما سوف نتكلم بعد ذلك. وأما يحيى بن زيد فإنه توارى عند عبد الملك بن بشر بن مروان بن الحكم، ولما وصل الخبر إلى يوسف بن عمر وطلبه قال له أنا أواري من ينازعني سلطاني ويدعي فيه أكثر من حقي. نعم، قال له أنا أواري من ينازعني سلطاني ويدعي فيه أكثر من حقي، كيف يكون هذا؟ طبعا يوسف بن عمر صدق وترك. ثم لما هدأت الأمور سار يحيى بن زيد مع جماعة من الزيدية إلى خراسان، كان قد توارى عند عبد الملك بن بشر بن مروان الملك، نعم بن بشر بن مروان بن الحكم، لكنه طبعا بعد ذلك غادر مع جماعة من أنصاره إلى خراسان. الغزو في الدولة الأموية في عهد هشام لم يتميز، وخاصة على بلاد الروم، ففي سنة 24 كانت غزوة سليمان بن هشام بن عبد الملك، كان ذلك في أواخر أيام حكم الإمبراطور البيزنطي ليو الثالث ليو الأيسوري، يسميه العرب كما قلنا اليون ملك الروم. وفي سنة 25 وهي آخر سنة من حكم الخليفة الأموي العاشر خليفة القوي هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، الذي لم تبلغ الدولة الإسلامية في عهد أي حاكم من حكام المسلمين ما بلغته في عهده من اتساع وقوة، قام ابن أخيه الأمير الأموي النعمان بن يزيد بن عبد الملك بغزو بلاد الروم، وكان ملك الروم هو الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس الذي خلف الإمبراطور البيزنطي ليو الثالث. نعم. في سنة 25 توفي الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك في الرصاصة، رصاصة هشام، وصلى عليه ابنه مسلمة بن هشام، وكان هشام بن عبد الملك رجل دولة قدير، وكان كما وصفوه غزير العقل، حليما عفيفا متواضعا قويا أيضا لا يبذر الأموال، ولذلك كان يوصف بالبخل، وبمفهومنا الحالي نقول إنه رجل دولة اقتصادي، الذي يحفظ ميزانية الدولة هذا رجل دولة اقتصادي، الناس تقول عنه بخيل، لكن أن يكون يعني يوصف بهذا الوصف أفضل من أن يبذر أموال الدولة وتقع الدولة في أيام الضيقة في مشاكل. وكانت دواوينه منظمة، يعني دوائره الحكومية وهذه منظمة، نعم كانت دواوينه كما يقولون منظمة وصحيحة، والديوان كما قلنا بمثابة الوزارة أو الإدارة العامة. وكان المنصور خليفة العباس الثاني قد اقتبس أو كثيرا من أساليب هشام بن عبد الملك عند إدارته لشؤون دولة العباسية، وكان المنصور بهشام معجبا شديد الإعجاب بهشام بن عبد الملك، وفي عهده في عهد هشام كان الجهاد قائما في الدولة الأموية في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الأخوة، أيضا في ربيع الثاني من سنة 25 تولى الخلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وهو الخليفة الأموي 11، وفي عهده دب الخلل في الدولة الأموية الكبيرة، وكما نقول في أيامنا هذه ابتدأ العد التنازلي لسقوطها. لكن قبل الكلام عن ذلك نريد أن نكمل ما ابتدأناه عما حدث في المغرب والأندلس من أحداث، وإذا تذكرون نحن قد توقفنا عند مقتل عبد العزيز بن موسى بن النصير في الأندلس، وكان عبد العزيز واليا عليها من قبل والده موسى بن نصير الذي ذهب مع طارق بن زياد إلى دمشق. وكذلك ذكرنا بأن الخليفة سليمان بن عبد الملك قام بعزل عبد الله بن موسى بن نصير عن ولاية المغرب، ونصب في مكانه محمد بن يزيد القرشي مولى قريش. لما تولى عمر بن عبد العزيز عين على المغرب التابعي إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر دينه، وأرسل معه 10 من التابعين من أهل العلم. فقام هذا الوالي الصالح بنشر تعاليم الإسلام بين قبائل البربر في المغرب. ويقول الكثير من المؤرخين بأن فترة حكم هذه الوالي الصالح كان إقبال البربر على الدخول في الإسلام كبيرا. ولما توفي عمر ابن عبد العزيز وتولى من بعده يزيد بن عبد الملك، قام بتنصيب يزيد بن أبي مسلم الثقفي مولى ثقيف، واسم أبي مسلم كما قلنا دينار كما ذكرنا في الحلقة الماضية. وكان يزيد بن أبي مسلم في بداية أمره مع الحجاج بن يوسف في العراق، قالوا بأنه صاحب شرطته، وقالوا بل كان كاتب في ديوانه. وبعد وفاة الحجاج بن يوسف استقر به المقام في الشام هذا يزيد بن أبي مسلم. ولما وصل طبعا بعد أن يعني عينوه واليا هناك، لما وصل إلى القيروان لم يبق في ولايته إلا ما يقارب الشهر، إذ قاموا بقتله بسبب شدته. لماذا قاموا بقتله؟ بسبب شدته وبسبب أخذه الجزية ممن أسلم من البربر، وقام أيضا بسبي نساءهم، وكان حراسه من البربر، كانوا حراسا لعبد الله بن موسى بن نصير قبل ذلك. وبلغ به الغرور والظلم والجبروت أنه أراد أن ينقش أسماء حراسه على أيديهم، يعني مثل الوسم ياسم، يريد أن يسمهم بأسمائهم على أيديهم. فلما عزم على ذلك قتلوه وأراح المسلمين من شره. واتهم في ذلك، اتهموا عبد الله بن موسى بن نصير، قالوا بأنه وراء هذه المؤامرة، مؤامرة قتل هذا يزيد بن أبي مسلم. ولذلك قتله بعد ذلك الوالي الجديد بشر بن صفوان الكلبي، وأرسل برأسه إلى يزيد بن عبد الملك في دمشق، لأن من الذي قام بقتله؟ هم حراس، الحراس البربر، حراس عبد الله بن موسى بن نصير قبل. بعد مقتل يزيد بن أبي مسلم نصب المسلمون عليهم محمد بن يزيد القرشي لحين وصول أمر الخليفة بالوالي الجديد. وبالفعل وصل بشر بن صفوان الكلبي في سنة 300، وصل واليا عليهم من قبل الخليفة، وبقى واليا عليهم إلى حين وفاته مريضا في شوال من سنة 900 بعد عودته من غزو صقلية. وفي سنة 1100 وصل إلى القيروان عبيدة بن عبد الرحمن السلمي واليا على المغرب. وكان عبيدة هذا متعصبا للقبائل القيسية، وابتدأ مهامه بعزل العمال بشر بن صفوان والتنكيل بهم. وقام في أثناء ولايته على المغرب بتغيير 4 أمراء على الأندلس في فترات قصيرة. هذه العصبية وهذا الظلم، هذه التفرقة الذي يعني مارسها عبيدة بن عبد الرحمن السلمي على عمال بشر بن صفوان الكلبي، وكان من ضمن عمال بشر بن صفوان الكلبي أبو الخطار الحسام ابن ضرار الكلبي. جعلت الخطار أبو الخطار الحسام ابن ضرار وهو شاعر متمكن، جعلته يرسل بقصيدة إلى الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان، يذكر له فضل اليمانية ووقوفهم مع بني مروان. قال له: أفأتم بني مروان قيسا دماءنا، وفي الله إن لم تنصفوا حكم عدل، كأنكم لم تشهدوا مرج راهط، ولم تعلموا من كان تم له الفضل، وقيناكم حر الوغى بصدورنا، وليست لكم خيل تعدو ولا رجل، فلما رأيتم ماقد الحرب قد خبى، وطاب لكم منها المشارب والأكل، تغافلتم عنا كأن لم يكن لنا بلاء، وأنتم ما علمت لها فعل، فلا تجزعوا إن عضت الحرب مرة وزلت عن المرقات بالقدم النعل، تصرم حبل الوصل وانقطع القوى، ألا ربما يلوي فينقطع الحبل، تعاميتم عنا بعين جلية، وأنتم كذا ما قد علمنا لنا فضل. وبطبيعة الحال إذا ساءت الأحوال في المغرب فإن هذا يؤثر على الأوضاع في الأندلس. ولذلك بادر الخليفة بعزل عبيدة بن عبد الرحمن وقام بضم بلاد المغرب الكبيرة إلى والي مصر عبيد الله بن الحبحاب السلمي. نعم، فطبعا هذه بعد هذه القصيدة المؤثرة لا شك استجاب هشام. هشام كان حكيم، كان من الحكماء هشام بن عبد الملك، فاستجاب لذلك وبادر بعزل عبيدة بن عبد الرحمن وقام بضم كما قلنا المغرب هذه وهي بلاد كبيرة إلى والي مصر، وكان والي مصر هو عبيد الله بن الحبحاب السلولي. وبنو سلول طبعا هم بنو مرة بن سلول بن صعصعة معاوية بن بكر بن هوازن، وسلول هو أخو عامر بن صعصعة، نعم كما ذكرنا قبل. والي مصر استخلف على المغرب ابنه القاسم بن عبيد الله بن الحبحاب، وعلى الأندلس استخلف عقبة بن حجاج السلولي، وعلى طنجة عمر بن عبد الله المؤخر. إذن استخلف على المغرب ابنه القاسم بن عبيد الله بن الحبحاب، وعلى الأندلس عقبة بن حجاج السلولي، وعلى طنجة استخلف عمر بن عبد الله المرادي. وكان قد تسلمها قبله إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب هذه طنجة، وكان المرادي هذا عمر بن عبد الله المرادي من أشد عماله على البر، وكان عبيد الله بن الحبحاب قيسيا متعصبا للقبائل القيسية، ولذلك كان متحاملا على القبائل القحطانية، وتعسف مع البربر وأوقع عماله على البربر ظلما كبيرا لا يحتمله أحد. فما بالكم بأبناء هذه القبائل الأبية، قبائل البربر، قبائل هذه الأبية لها عادات وتقاليد وشهامة، لما أوقعوا عليهم هذا الظلم مع إنهم إخوانهم في الدين، ولكنها أيها الأخوة العنجهية والعصبية العربية التي عصفت بالدولة الأموية. نحن شاهدنا ما صنع نصر بن سيار لما تولى خراسان، عندما أمر نائبه بوضع ما يؤخذ من جزية من المسلمين من أهالي تلك البلاد وفرضها على الكفار، طلب منهم أن يفرضها على الكفار من أهل تلك البلاد الذين لم تكن تؤخذ من كثيرين منهم. وقلنا بأن هذا نوع مما نسميه في أيامنا هذه بالفساد الإداري، إذن اضطراب الأوضاع الذي نتج عن هذا الظلم وهذا التعسف الذي وقع على أبناء البلاد الأصليين، جعل الخوارج يستغلون هذه الأوضاع المناسبة تماما لدعوتهم، فقاموا بتأليب البربر المسلمين وحرضوهم على الخليفة هشام بن عبد الملك. ولكن البربر قالوا إن الخليفة لا علم له بحقيقة الأوضاع، ولا بد لنا من أن نشكل وفدا لإبلاغ الخليفة بهذه الأوضاع المتردية حتى يضع حدا لذلك، إذا عرف لذلك سوف يعني يتدخل. وبالفعل شكلوا وفدا من رجالهم برئاسة ميسرة المضغري وتوجهوا إلى الشام، وهذه رحلة شاقة طويلة. فلما وصلوا إلى دمشق أخذ الأبرش الكلبي وزير الخليفة يناضلهم، ولم يمكنهم من الالتقاء بالخليفة. الأبرش كما تكلمنا قبل ذلك ذكرناه، قلنا هو سعيد بن وليد الكلبي، أبرش الكلبي هذا أخذ يماطلهم ولم يمكنهم من الالتقاء بالخليفة. ماذا قال وفد المسلمين البربر للأبرش؟ قالوا له إن أميرنا يغزو بنا ومعنا العرب، لما يذهب للغزو يغزو بنا ومعنا العرب، وإذا قسم الأنفال لا يعطينا ولكنه يعطي العرب، وإذا حاصرنا مدينة قال تقدموا وأخر جنده، يعني من العرب، وربما يذبحون الألف شاتل يبقرون بطونها من أجل أن يجدوا في واحدة من هذه الشياه فروة عسلية. هشام الملك يحب الفراء ذات اللون العسل، فنقول لا بأس، هذا من أجل الخليفة، لا بأس بذلك، هذا من أجل الخليفة. ولكن انظروا إلى هذه، ما لا نستطيع الصبر عليه هو أخذهم لكل جميلة من بناتنا، يعني هذا منتهى الظلم، منتهى الاستبداد. ولكن ماذا يصنعون؟ لم يستمعوا إلى الخوارج وقرروا رفع معاناتهم من ولاتهم إلى الخليفة ولي الأمر، لكن وزيرة الأبرش لم يسمح، أبرش الكلبي لم يسمح لهم بمقابلة الخليفة، فقالوا نشكو للأبرش ما نعاني من الولات. ولكن ماذا كان رد الأبرش على هذه الشكاوى الخطيرة والتي تنذر بثورة خطيرة إن لم يتم التعامل معها بسرعة وبجدية ووضع حد لها ومعاقبة المسبب فيها وعزلها؟ كان الأبرش يسوفهم، كان يسوفهم ويقول لهم لا بأس، هذا الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا التصرف الأحمق ما كان يجب أن يصدر من وزير الخليفة، بل كان من الواجب عليه أن يجمعهم بولي أمر المسلمين الخليفة ليستمع إلى ظلاماته ويرفعها عنهم ويحاسب من تسبب لهم بهذا الظلم. هشام بن عبد الملك لا شك أنه لا يرضى بهذا أبدا، ولكنه في نهاية الأمر هو الذي يتحمل وزر ذلك لأنه لم يتفقد أحوال المسلمين. ما ينبغي لولي أمر المسلمين أن يترك الحبل على الغارب لكبار المسؤولين ولا يتابعهم، لا بد من متابعتهم، ربما أحد منهم يعني يأخذه الغرور بهذه الثقة المطلقة من ولي الأمر ويستبد في مركزه، لا بد من مراقبته والاطلاع على سير الأمور من آن لآخر، لأن ذلك قد يؤلب المسلمين على ولي أمرهم، وهذا ما حدث. لما عاد وفد البربر طبعا عادوا إلى بلادهم خائبين، وهذا أدى إلى افتعال الثورة الرهيبة في المغرب والتي امتدت إلى بلاد الأندلس، وقاد هذه الثورة ميسر المضغري وتزعم الدعوة لمذهب الخوارج الصفرية في المغرب الأقصى، وقتل الثوار عمر عبد الله المرادي وآلي طنجة في سنة 220 و100، وولوا مكانه عبد الأعلى بن جريج الإفريقي الرومي مولى موسى بن نصير، وكان على رأي الخوارج الصفرية هذا عبد الأعلى بن جريج، وانضم بقومه الأفارقة، والأفارقة أو الأفارق كما قلنا في دروس التاريخ السياسي المغرب والأندلس إذا تذكرون قلنا هم بقايا شعب قرطاجنة، انضموا هؤلاء الأفارق إلى الثوار من البربر، وعزحفت هذه الجموع الهائلة إلى حيث إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب فهزموه وقتلوه، جيوش كبيرة ثورة. نعم، ولما وصلت أنباء هذه الثورة الكبيرة إلى عبيد الله بن الحبحاب جهز جيشا كبيرا في القيروان من أشراف العرب، وأمر عليه خالد بن حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع الفهري، هذا يسمونه جيش الأشراف، وساروا إلى طنجة بالمغرب الأقصى، وهناك التقى خالد بن حبيب بجيش والده حبيب بن أبي عبدة. حبيب بن أبي عبدة كان يجاهد في صقلية فقطع جهاده وأتى إلى المغرب وجاء للمساعدة في القضاء على الثورة الملتهبة، وعبر خالد بن حبيب بقواته نهر شليش للقاء البربر، ولم يعبر والده حبيب. وبالقرب من تاهرت دارت معركة كبيرة بين الطرفين انتهت بهزيمة العرب هزيمة ساحقة ولم ينجو منهم أحد، وتعرف هذه المعركة بمعركة الأشراف، وقتل خالد بن حبيب، وكان البربر قد قتلوا في بداية معركة ميسر المضغري لأنه انسحب من معركة فقتلوه، وولوا عليهم خالد بن حميد الزنات. أخبار هذه الهزيمة المدوية وصلت إلى البربر في الأندلس، فقاموا بالثورة على العرب في الأندلس، وعزلوا عقبة بن حجاج السلوس، ونصبوا مكانه عبد الملك بن قطن الفهري، وكان ذلك في سنة 23 و100. هذه التطورات جعلت زعماء العرب في القيروان يعزلون عبيد الله بن الحبحاب عنهم، ولما بلغت هذه الأنباء الخليفة في دمشق قال والله لأغضبن لهم غضبة عربية ولأرسلن لهم جيشا أوله عندهم وآخره عندي، وطلب من الحبحاب أن يأتي إليه، وأرسل الخليفة إليهم كلثوم بن عياض القشيري، وبنو قشير هم بنو قشير بن كعب ابن ربيع بن عامر بن صعصعة، هذا أيضا كلثوم بن عياض من القيسية المتعصبين، وكان معه ابن أخيه بلج بن بشر بن عياض القشيري، وبلج في مثل عصبية عمه أو أشد. ووصل كلثوم إلى المغرب، كلثوم بن عياض إلى المغرب، وصلها في رمضان من سنة 23 و100، وفور وصول هذا الأحمق أخذ يستخف بعرب المغرب، ومعظم العرب في المغرب والأندلس من القبائل اليمانية القحطانية. لما رأى عرب أفريقيا غلظة جفاء الوالي الجديد كتبوا إلى قائد قواتهم حبيب بن أبي عبد الفهري، والفهري طبعا قرشي مضري ولكنه حفيد لعقبة بن نافع فاتح المغرب وهو من سكان المغرب، فكتب حبيب بن أبي عبدة وكان يقف بقواته في مواجهة الثوار من البربر ومن معهم، كتب إلى كلثوم بن عياض يقول إن ابن عمك السفيه يقصد بلج بن بشر قد قال كذا وكذا، فارحل بعسكرك عنهم وإلا حولنا عنة الخيل إليك. فكتب إليه كلثوم بن عياض يعتذر له عن سوء التفاهم هذا، ثم واصل كلثوم تحركه باتجاه بقواته باتجاه طنجة، ووصل إلى معسكر حبيب بن أبي عبده، وكان على وادي شليف كما قلنا. لما رأى كلثوم بن عياض وابن أخيه بلج بن بشر حبيب بن أبي عبده، قال بلج مستهزئا: هذا الذي يحول أعنة الخيل إلينا؟ أخي الحال عنه، اشتعلت الفتنة بين العرب السفهاء، ونشب القتال بينهم، ولم يتمكن كلثوم ابن عياض من وضع حد للقتال إلا بعد جهد جهيد، وأقر الصلح بينهم، ولكن كانت النفوس مشحونة أيها الأخوة. وفي أوائل سنة 24 و100، وبالقرب من تاهرت، وفي بلدة بقدورة التي تقع على وادي سبو، دار القتال بين العرب المسلمين والثوار المسلمين. وبسبب سياسة بلج بن بشر الخرقاء واستماع عمه إليه، حلت الهزيمة بالعرب، وكانت هزيمة كبيرة، قتل الثلث وأسر مثلهم وفر البقية. وكان كبار القادة في جيش كلثوم بن عياض قد طلبوا منه لما رأوا كثرة جيش البربر بأن يخندق على الجيش، فأراد أن يستجيب لهم، ولكن بلج بن بشر ممتلئ غرورا قال له: ومن هؤلاء حتى نخشاهم ونخندق على أنفسنا؟ ولكنه عندما التقى بهم كسروه. وكان من ضمن القتلى أيضا كلثوم بن عياض وحبيب بن أبي عبده، وتمكن بلج من الفرار ومعه ما يقارب 10,000 من العرب، ودخلوا مدينة سبتة الساحلية الحصينة وتحصنوا بها. وفر عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبد الفهري إلى الأندلس، واستقر بها، استقر في قرطبة عند عبد الملك بن قطن الفهري. البربر فرضوا الحصار الشديد على من في سبتة من عرب الشام، حتى كادوا أن يهلكوا من شدة الجوع، واضطروا تحت وطأة الحصار الشديد إلى أكل دوابهم، فأكلوا الجلود، جلود دروعهم. وكتب بلج بن بشر إلى عبد الملك بن قطن بن نهشل بن عبد الله الفهري يطلب منه الإذن في العبور إلى الأندلس، لكن ابن قطن رفض طلبه. ولما رأى ابن قطن أن ثورة البربر في الأندلس، والتي هي امتداد لثورة إخوانهم في المغرب، لن تنطفئ، أرسل بالسفن إلى بلج بن بشر ليعبر ومن معه، ولكن اشترط عليه بأن يبقوا في الأندلس لمدة عام ثم يغادرون إلى المغرب. ولذلك طلب منهم رهائن يبقيهم في جزيرة أم حكيم كضمان لرحيلهم بعده. بعد معركة بغدورة زحف الخوارج السفرية بقيادة أبي يوسف الهواري وعكاشة بن أيوب الفزاري على القيروان، وكان الخليفة قد ضم المغرب إلى والي مصر حنظلة بن صفوان الكلبي، وأصدر له الأمر بالمسير إلى المغرب، وأمده بجيش كبير، ووصل إلى القيروان في سنة 24 و100، وسار من فوره للقاء الخوارج. وكان الخوارج قد انقسموا إلى جيشين، أحدهما يقوده عكاشة بن أيوب الفزاري، وهذا الجيش التحم في قتال شديد مع قوات حنظلة بن صفوان، وتمكن بن صفوان من هزيمتهم في مكان اسمه القرن، ثم قفل راجعا إلى القيروان. وجيش الخوارج الثاني كان هو الأكبر، يقدرونه ب300,000، وكان بقيادة أبي يوسف عبد الواحد الهواري. نزل هذا الجيش في مكان اسمه الأصنام بالقرب من القيروان، واستعد لهم حنظلة بن صفوان استعدادا كبيرا، وخرج من القيروان لقتالهم، وكان جيشه من العرب. قال المؤرخون: وأخذ العلماء، علماء الدين يحثون، علماء الإسلام يحثون الناس على الصدق في اللقاء، وذكروهم بأن من يقاتلهم هم الخوارج، وعلى ذلك فإنهم انهزموا فإن الخوارج سوف يقتلون الرجال ويسبون النساء ويستعبدون الأولاد. وخرجت النسوة، النساء، يحرضن الرجال على الاستقتال. هذا التحذير والتذكير جعلهم يستعينون بالله سبحانه وتعالى ويستبسلون في القتال. ثم دارت أيها الإخوة معركة من أعظم معارك الإسلام، صبر بها المسلمون العرب في وجه الخوارج، وقاتلوا قتالا شديدا، فكتب الله لهم النصر، وكثر القتل في الثوار من البربر ومن معهم من الخوارج، الخوارج من العرب والبربر، وقتل عبد الواحد الهواري، وأسر عكاشة بن أيوب الفزاري، فأمر حنظلة بن صفوان بضرب عنقه. يقول المؤرخون بأن من قتل من البربر يقدر ب180,000 رجل. ويروى عن الإمام الليث بن سعد لما سمع بأنباء هذا الانتصار الكبير، قال: ما من غزوة كنت أحب أن أشهدها بعد غزوة بدر أحب إلي من غزوة القرن والأصنام. وكانت هذه المعركة أيها الأخوة في أواخر سنة 24 ومئة. وبعد هذا الانتصار طلب عبد الملك بن قطن من بلج بن بشر أن يغادر ومن معه من عرب الشام يغادر الأندلس. فقال له سوف نغادر ولكن ليكن رحيلنا من ساحل تدمير أو ساحل البيرة حتى يكون نزولنا في إفريقيا في تونس. قال لهم لا أستطيع لأن السفن راسية في الجزيرة الخضراء. ما أستطيع لأن السفن راسية في الجزيرة الخضراء ومنها تنقلكم إلى سبتة. فقالوا له تريد أن تعرضنا لبربر طنجة فيقضوا علينا؟ اقذف بنا في لجة البحر أهون علينا من ذلك. ترسلنا تنزلنا في ميناء سبتة بربر طنجة بانتظارنا سوف يقتلون. لما عرفوا ما يريد من تعريضهم للبربر في طنجة ثاروا عليه وأخرجوه من قصر الإمام. فذهب وأقام في داره وعينوا بلج بن بشر أميرا عليهم. وكان ذلك في ذي القعدة من سنة 25 ومئة. وعم الاضطراب في الأندلس نتيجة لسيطرة الشاميين على الأمور. وقام أمير الجزيرة الخضراء بقطع الماء والطعام عن رهائن الجزيرة الخضراء من عرب الشام. وأدى ذلك إلى وفاة رجل غساني من أشرافه أشراف أهل الشام. فثار من في الأندلس من اليمانية من عرب الشام واتهموا عبد الملك قطن بالتسبب في موته وطلبوا بلج أن يسلمه إليهم. وحاول بلج ما استطاع ألا يسلمهم عبد الملك بن قطن ولكنهم قالوا له إنك تحميه لأنه مضري مثلك. فخشي بلج أن تنفلت الأمور من يديه وتخرج عن السيطرة فسلمه إليهم. وكان عبد الملك بن قطن قد ناهز 90 عاما من عمره أو تجاوزها. وكان قد نجا أيها الخنظر إلى التاريخ كان قد نجا من معركة الحرة التي دارت بين جيش الشام الذي أرسله يزيد بن معاوية لا تذكرون في سنة 63 من الهجرة لقتال أهل المدينة. قالوا له يا فال قالوا لعبد الملك بن قطن يا فال يعني يا هارب فللت من سيوفنا يوم الحرة ثم عرضتنا أكل الكلاب والجلود طلبا بثأر الحرة ثم بعت جنود أمير المؤمنين. وبعد ذلك قاموا بقتله وصلبوه وصلبوا عن يمينه خنجيرا وعن شماله كلبا. وكان ذلك أيها الأخوة هذه الأحداث الغريبة المؤلمة المأساوية كانت في ربيع الأول من سنة 24 ومئة. لم يكن مقتل عبد الملك بن قطن بالأمر البسيط. هذا أدى إلى اتحاد عرب الأندلس بقيادة قطن وأمية ابني عبد الملك بن قطن مع بربرها لطرد عرب الشام. وانضم إليهم عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن نافع. والتقى الجيشان في معركة دموية انتصر بها عرب الشام ولكن بلج بن بشر قتل في هذه المعركة. فنصبوا عليهم ثعلبة بن سلامة العاملي وعاملة قبيلة كهلانية قحطانية يمانية كما تذكرون. ولكن الخليفة الوليد بن يزيد الخليفة الوليد الفاسق طلب من أمير مصر حنظلة بن صفوان بأن يولي على الأندلس رجلا يمانيا حتى يرضى به أهل الأندلس وتهدأ الفتنة. فنصبوا أبا الخطار الحسام بن ضرار الكلبي أميرا على الأندلس في رجب من سنة 25 هذا الذي أرسل القصيدة لا تذكرون وفي رجب سنة 25 ومئة. نعم. ولما عرف عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبد بذلك فر عن طريق البحر بالسفينة إلى إفريقيا إلى تونس وبقى هناك وصل إلى المغرب العربي. إذن هذه نبذة عن الولاة في المغرب. ومن المعروف أن أمراء الأندلس ومالها يتبعون ولاة المغرب كما هو الحال بالنسبة مثلا لتبعية خراسان إلى العراق وتبعية ولاة المغرب تكون في أحيان كثيرة لأمير مصر. الآن نريد أن نتكلم بشيء من الإيجاز عن الأوضاع في الأندلس. نقول بعد مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير قلنا بأن المسلمين في الأندلس ثاروا بقيادة حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن نافع على عبد العزيز بن موسى بن نصير. وكان أبوه موسى بن نصير قد استخلفه قبيل مغادرته إلى الشام وقتلوه وهو يصلي في مسجد إشبيليا. ولما قتلوه تولى الأمر بعد الاضطراب الذي حدث ابن عمته أيوب بن حبيب اللخمي لمدة 6 أشهر. ثم جاء الأمر في ذي الحجة من سنة 97 تولي الحر بن عبد الرحمن الثقفي. وهذا انتقل من إشبيلية للإقامة في قرطبة، وبقى واليا على الأندلس إلى رمضان من سنة 100 للهجرة. ثم بعد ذلك يعني رمضان من سنة 100 للهجرة خلفه السمح بن مالك الخولاني، وخولان قبيلة القحطانية، السمح بن مالك من ولاة الخليفة الأموي الصالح عمر بن عبد العزيز. والسمح بن مالك هو أول من عبر جبال البرانس وغزا جنوب فرنسا حيث بلاد الفرنجة. ونريد أن ننتبه هنا إلى مسألة مهمة، وهي أن فرنسا الحالية لم تتكون في ذلك الوقت، لكن مكانها الحالي يعني لم تتكون ككيان سياسي اسمه فرنسا، لكنها من دول الفرنجة. السمح بن مالك توغل في إمارة سبتمانيا، يسمونها مدينة المدن السبع، ودخل مدينة أربونة، ثم استولى على مدينة تولوز، ثم توغل في إمارة أكيتانيا، ولكن يودو دوق أكيتانيا تصدى المسلمين بقواته، ودارت معركة كبيرة في يوم تروية من سنة 200، وهزم المسلمون وقتل السمح بن مالك، وانسحب المسلمون بقيادة عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي إلى مدينة أربونة، وتولى بعد ذلك عبد الرحمن الغافقي الأمور في الأندلس إلى حين وفود عنبسة بن سحيم الكلبي. يعني عبد الرحمن الغافقي في هذه الفترة تولى الأمور إلى أن يأتي أمر الخليفة، فأتى أمر الخليفة بإرسال عنبسة بن سحيم الكلبي الأمير الجديد، وصل إلى الأندلس في صفر من سنة 300. وأيضا عنبسة بن سحيم واصل الجهاد في فرنسا، ومن المعلوم أيها الأخوة أن الوصول إلى فرنسا من جهة الجنوب أمر في غاية الصعوبة، يكون عن طريق عبور جبال البرانس في شمال الأندلس، وهي جبال في غاية الوعورة. ثم استكمل عنبسة بن سحيم اكتساح اقليم سبتمانيا اللي قلنا دي المدن السبع هذا، ثم واصل التوغل شرقا حتى وصل الى نهر الرون، وفتح اقليم بروفنس، ثم سار محاذيا النهر باتجاه الشمال حتى احتل مدينة ليون. انا متأكد ان الفرنسيين الان عندما يقرؤون هذا التاريخ يعرفون تماما، الفرنسيين الحاليين في القرن اللي احنا نسمونه الميلادي 21، القرن 15 الهجري، عندما يقرؤون هذا التاريخ، هذا تاريخ مدون عندهم بدقة، انظروا إلى أين وصل المسلمون أيها الأخوة في جهادهم، وهم على خيل، على خيول وسلاحهم السيف، لكن كانت تدفعهم العقيدة العظيمة، قاتلون عن عقيدة، ولذلك وصلوا هناك. لذلك أيها الأخوة الحرب الآن شرسة على المسلمين منذ قرون، هم يدركون ذلك، إذا ثارت وجاشت العاطفة الإسلامية لا أحد يقف أمام المجد الإسلامي. ما نريد أن نفصل، ليس المجال في هذه الدروس للكلام عن هذه المسألة، هذه تحتاج إلى دروس خاصة، لكن عندما يقرؤون أين وصلوا أيها الأخوة، يعني مدن الآن عريقة كلها دخلها المسلمون، نقول نعم دخل في إقليم بروفنس وسار بمحاذاة النهر باتجاه الشمال حتى قالوا احتل مدينة ليون، ليون هذه من أشهر مدنه، ثم واصل تقدمه بل لنقل توغله في إقليم بورغونديا، ووصل إلى مدينة أوتون، ولكن جيش من الفرنجة هاجمه في شعبان من سنة 700، وانتهى الأمر بهزيمة المسلمين ومقتل عنبسة بن سحيم الكلبي، فتولى القيادة. ما كان شوف يثنيهم أبدا مقتل الولاة والقادة، والي أمير كان بإمكانه يرسل قادة العسكريين الجهاد، لكنه كان على رأس من يجاهد ومن يقاتل، يريدون الشهادة، يريدون إحدى الحسنيين أيها الأخوة. نعم، وبعد مقتل عنبسة بن سحيم الكلبي تولى القيادة ولمدة شهرين عذرة بن عبد الله الفهري، إلى حين قدوم الأمير الجديد يحيى بن سلمة الكلبي في شوال من سنة 700، و بقى إلى أواخر سنة 900، فخلفه لمدة 6 أشهر حذيفة بن الأحوص القيسي الذي توفي في ربيع الأول من سنة 1100. في شعبان من سنة 1100 تولى إمارة الأندلس عثمان بن أبي نسعة الخثعمي، وبقى إلى المحرم من سنة 1100. ثم جاء من بعده الهيثم بن عبيد الكناني في المحرم من سنة 1100 ولمدة 5 أشهر، ثم جاء بعده محمد بن عبد الله الأشجعي لمدة 2 شهر. إذن نحن نشاهد الآن عدم الاستقرار الولاة ثم في صفر من سنة 210 تولى الأمر القائد المجاهد الكبير عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي. في سنة 1410 الغافقي بقى يعني فترة طيبة في الولاية. في سنة 1410 سار عبد الرحمن الغافقي على رأس جيش كبير للجهاد في جنوب فرنسا، جنوب فرنسا حيث الفرنجة، بلاد الفرنجة هناك جنوب فرنسا، وهاجم أقليم أكيتانيا، ثم عبر نهر الجارون واستولى على مدينة بوردو. مدينة بوردو من أشهر المدن الفرنسية، وتحت هذا الهجوم الكاسح استنجد دوق أكيتانيا يودو، استنجد بشارل مارتل الحاجب، كان حاجبا في الدولة الميروفنجية وهي من دول الفرنجة، ومكانها اليوم ألمانيا. هذه الدولة الميروفنجية مكانها اليوم ألمانيا، والحاجب مثل المستشار الألماني في أيامنا هذه. جاء شارل مارتل على رأس جيش قوي، ودارت معركة بلاط الشهداء الكبيرة في مكان بين بلدتي تور وبواتيه. تور وبواتيه هذه بلدتين في فرنسا، وكان ذلك في رمضان من سنة 1410. تمرت المعركة لمدة 3 أيام، انتصر بها المسلمون في بداية الأمر وغنموا غنائم كبيرة، ولكن يودو هاجم الساقة، ساقة مؤخرة الجيش، حيث الغنائم توضع دائما بالمؤخرة الغنائم في الساقة، فانشغل المسلمون في الدفاع عنها ودب الخلل في صفوفهم وحلت بهم الهزيمة، وقتل عبد الرحمن الغافقي من سهم أصابه، وانسحب المسلمون تحت جنح الظلام، ولم يجرؤ النصارى على اللحاق به. عبد الملك بن قطن الفهري تولى الأمر في شوال من سنة 1410 وبقى إلى رمضان من سنة 1610، ثم عزل وخلفه عقبة ابن الحجاج السلولي، وهذا القائد الشجاع قتل مجاهدا في جنوب فرنسا في صفر من سنة 23 ومئة. نعم، فتولى الأمر من بعده عبد الملك بن قطن الفهري في ولايته الثانية، وقتل بعد سنة وشهر الفتنة التي جرت كما قلنا اتصلنا بها بين عرب الشام وأهل الأندلس لما قتلوه وصلبوه كما سبق وتكلمنا قبل ذلك. بعد مقتل عبد الملك بن قطن تولى الأمر بلج بن بشر القشيري لمدة 11 شهرا، ثم ولمدة 10 أشهر تولى ثعلبة بن سلامة العاملي، ثم أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي، ثم ثوابة بن سلامة الجذامي، ثم في المحرم من سنة 29 تولى عبد الرحمن بن كثير اللخمي، ثم خلفه يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع الفهري. نعم، يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع الفهري، حفيد عقبة بن نافع الفهري. واستمر واليا إلى حين دخول صقر قريش عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس، وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، دخل الأندلس في سنة 38 ومئة. في جمادى الأولى من سنة 26 ومئة وصل عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبدة إلى تونس أو إفريقيا، ومنها استطاع أن يجمع الأتباع معتمدا على عراقة أسرته في المغرب، فجد والده هو الفاتح الشهير عقبة بن نافع الفهري. وفي مطلع سنة 27 ومئة سار باتجاه القيروان عاصمة المسلمين في المغرب، ورابط خارج أسوارها، وأرسل إلى حنظلة بن صفوان الكلبي، كتب له كتابا يطلب منه مغادرة المدينة، وأمهله 3 أيام. وكان حنظلة بن صفوان لا يقاتل إلا كافرا أو خارجيا، كان بإمكانه مقاتلة عبد الرحمن بن حبيب، ولكنه آثر حقن دماء المسلمين والحفاظ على قوتهم لقتال الخوارج الصفرية، فأخلى له المدينة وغادرها في جماد الأولى من سنة 27 ومئة. أيها الأخوة، الكثير من المواقف استوقفتني في تاريخ الدولة الأموية، هذه الدولة الإسلامية الكبيرة، ويأتي على رأس هذه المواقف موقف حنظلة بن صفوان الكلبي الذي كان باستطاعته قتال عبد الرحمن بن حبيب، ولكنه آثر حقن دماء المسلمين، خاصة وإن الموقف لا يتطلب الإصرار على القتال والمواجهة التي لا شك في أنها ستكون دموية. نعم، كان طبعا للاضطرابات التي عصفت الزيت الأموي في بلاد الشام أكبر الأثر في اضطراب الولاية الإسلامية في كل مكان، وشمل ذلك المغرب الذي كان يسيطر عليه عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبده. وفي تلك الفترة ثار المغرب جميعه بتحريض من الخوارج، ولكن عبد الرحمن بن حبيب تصدى لهذه الثورات وقضى عليها، ولم تأت سنة 35 إلا وقد بسط سيطرته على المغرب. نعم، هذه ربما يعني أردنا أن نتكلم يعني بشيء بسيط وبإيجاز شديد عن أوضاع المغرب والأندلس في الدولة الأموية الأولى، الدولة الأموية الخلافة الأموية الأصلية وليست الإمارة الأموية. نعود الآن للكلام عن الدولة الأموية، وكنا قد توقفنا إذا تذكرون عند بداية تولي الوليد بن يزيد الخلافة، وقلنا بأن هشام بن عبد الملك قد توفي في يوم الأربعاء لست ليال خلونا من شهر ربيع الثاني من سنة 25، وكان هشام بن عبد الملك قد ضيق على الوليد بن يزيد وأراد أن يخلعه من ولاية العهد، وذلك لفسقه ومجونه، ولذلك فلا شيء عند الوليد بن يزيد أبغض من هشام بن عبد الملك. وفور توليه الخلافة أمر ابن عمه العباس بن الوليد بإحصاء ما في الرصافة، رصافة هشام من أموال هشام وأبنائه، واستثنى مسلم بن هشام لأنه لم يكن يرضى أن تضيق والده على الوليد. ولما تولى الخلافة حاول الوليد بن يزيد أن يظهر بصورة تختلف عما عرفه عنه الناس، فقام بالإنفاق على المرضى والعميان، وقام بكسوتهم، وفرض لكل واحد منهم خادما يخدمه على نفقة الدولة، وأنفق على أبناء الناس، يعني فرض لهم مثل ما نقول في أيامنا هذه العلاوة الاجتماعية، وزاد لكل فرد أو مواطن كما نقول في أيامنا هذه في عطائه، وخص أهل الشام بزيادة خاصة بهم، وضاعف جوائز بني أمية. وطبعا الناس يعجبهم ذلك، فلوس ما تنعاف. وانظر إلى قول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانا. ولكن عاد الناس ينسون، يبونك ما تقطع معاوتهم عليه، وهذا ما سوف نشاهده بعد ذلك. وبادر الوليد بأخذ البيعة لابنيه الحكم وعثمان، يحكم الحكم ثم عثمان من بعده، بايع لهما وهما لم يبلغ الحلم بعد، على وشك أن يبلغ الحكم الحلم، لأنه عندما قتل الحكم بعد ذلك كان قد بلغ الحلم وتزوج ورزق بولد، أما عثمان عندما قتل مع أخيه كان قد بلغ الحلم، وكان مقتلهما عندما دخل مروان بن محمد دمشق للأخذ بثأر أبيهما، ولكن رجال يزيد ابن الوليد بادروا بقتلهما في سجنهما، وقتلوا معهم يوسف بن عمر كما سوف نفصل بعد ذلك. أرسل الوليد بن يزيد أخاه الغمر بن يزيد على رأس جيش للغزو، غزو الروم، ثم قام الوليد بن يزيد بعزل محمد بن هشام المخزومي خال هشام بن عبد الملك عن مكة والمدينة والطائف، وأرسل مكانه خاله يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي، وأمره بأن يقبض على إبراهيم ومحمد ابن هشام المخزوميين، فقبض عليهما وشد وثاقيهما وأقامهما للناس بالمدينة. ثم جاءه كتاب الوليد يأمره بإرسالهما إلى يوسف بن عمر في العراق ليعذبهما لكي يستخلص أموالهما، فعذبهما حتى ماتا من شدة العذاب. هذا شوف بداية الخلل الآن، أبناء العمومة يتقاتلون ويأسر بعضهم بعضا ويموت بعضهم من شدة العذاب. هذا خلاص الآن بدأ الخلل، عندما يحدث هذا الشيء اعرف أن الدولة والحكومة تنهار، ما في، لابد من التكاتف والتعاطف، أما قتل والأمور هذه ما ينفع. وفي هذه السنة سنة 25 قتل يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قتل بالجوزجان، قتله جيش أرسله نصر بن سيار بطلب من يوسف بن عمر، وكان على الجيش ثلم بن أحوز المازني التميمي. فلما بلغت هذه الأحداث الوليد بن يزيد كتب إلى يوسف بن عمر يقول: إذا أتاك كتابي هذا فانظر عجل العراق فاحرقه ثم انسفه في اليم نسفة، يعني بعجل العراق زيد بن علي بن الحسين. فلما وصله كتاب الفاسق أمر يوسف بن عمر خراش بن حوشب بأن ينفذ ما طلب منه الفاسق، فأنزلوا الجسد المصلوب، كان قد صلب كما تعرفون وكان جسما من دون رأس، أنزلوا الجسد من خشبة الصلب ثم أحرق بالنار، ثم وضعوه في إناء وهشموه، ثم حملوا الأشلاء المهشمة في سفينة وذروه في نهر الفرات. لا حول ولا قوة إلا بالله. مع استمرار الوليد بن يزيد الذي يلقبونه بالفاسق بفسقه ومجونه وشربه للخمر ومجالسته للفساق وإكثاره من الخروج للصيد والقنص، كرهه الناس والجند وكرهه اليمانية وهم عماد جند الشام، وكان لا يكف عن إذلال بني عمي هشام والوليد بن عبد الملك. ثم إنه أخذ جارية كانت لآل وليد بن عبد الملك، فطلب منه عمر بن وليد أن يردها فأبى، فقال له عمر بن وليد: إذا تكثر الصواهل حول عسكرك. وأمر بضرب سليمان بن هشام بن عبد الملك 100 صوت، وحلق رأسه ولحيته ونفاه إلى عمان وحبسه بها. هذا منتهى الإهانة لأمير من البيت الأموي، كيف تصنع به؟ هذا أبوه خليفة وأعمامه خلفاء وجده خليفة وابن عمه الخليفة، هذا الرجل قد قضى وقتا طويلا من عمره مجاهدا في بلاد الروم، فكيف يصنع به له؟ كيف ما يثورون عليه وكيف ما تحدث الفتنة؟ هذا السفيه التافه، ولم يكتف هذا الأحمق السفيه لم يكتف بذلك، هذا الأحمق السفيه الفاسق لم يكتفي بذلك، بل أمر بحبس يزيد بن هشام، وراح بنو هشام وبنو الوليد يروجون الإشاعات عنه واتهموه بالكفر واتهموه بالزندقة وبأنه يعتزم قتل 100 رجل من بني أمية، أعد قائمة بأسمائهم، واتهموه بأنه يأتي أمهات أولاد أبيه يزيد بن عبد الملك، أمهات أولاد أبيه من محارمه، لا تسمى أم ولد إلا إذا أنجبت الجارية من سيدها، وهن قد أنجبن لأبيه يزيد، وعلى ذلك هن أمهات إخوانه من أبيه. وذكر المؤرخون بأن يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك كان أشدهم عليه، كان من أشدهم عليه يزيد بن الوليد بن عبد الملك. ثم إن الوليد بن يزيد أمر بحبس خالد بن عبد الله القسري، ثم طلب من يوسف بن عمر والي العراق أن يقدم عليه بالشام، وكان يريد أن يعزله ويولي مكانه على العراق عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف الثقفي، ولكن يوسف بن عمر استطاع أن يقنعه بأن يبقيه على العراق، وضمن له إن بعث معه خالد بن عبد الله القسري أن يستخرج منه 50,000 درهم، 50,000 50 مليون شيء كبير، فأرسله معه. وفي الكوفة عرضه لعذاب شديد، فهلك الجبار القسري في المحرم من 26 و100 على يد الجبار الثقفي. بلغت أيها الأخوة نقمة الناس على الوليد بن يزيد مداها، وجاءوا إلى يزيد بن الوليد ليبايعوه، فلما شاور عمرو بن يزيد الحكمي قال له: لا يبايعك الناس على هذا، وشاور أخاك العباس بن الوليد، هذا حكيم حكمي حكيم، شاور أخاك العباس بن الوليد فإنه سيد بني مروان. فلما جاء العباس يشاوره في هذا الرأي قال له العباس: مهلا يا يزيد، فإن في نقض عهد الله فساد الدين والدنيا. فرجع يزيد إلى بيته وسعى إلى البيعة ولكن في السر، ثم إنه أتى أخاه العباس وقال له: إن الناس يريدون بيعتي. فقال له العباس: إن لم تنتهي عن هذه المسألة لأشدنك وثاقا ولا أحملنك إلى أمير المؤمنين. العباس بن وليد في غاية العقل، ولا أحملنك إلى أمير المؤمنين. العباس بن وليد في غاية العقل، فلو تجرأ أبناء العم على نقض بيعة ابن عمهم الوليد بن يزيد وهو الخليفة ولي أمر المسلمين لدبت الفوضى في الدولة ولا تجرأ الناس على بعضهم، وهذا ما حدث بالفعل، هذا ما سوف نشاهده بعدها. هذه الأنباء لما بلغت مروان بن محمد بن مروان وعلم ما يعتزم يزيد بن وليد أن يصنعه من خلع الخليفة، كتب إلى ابن عمه سعيد بن عبد الملك بن مروان وهو من حكماء بني مروان يطلب منه أن ينهى الناس ويكفهم. فلما وصله كتاب مروان تفاعل مع نصيحته وحرصه على آل مروان وبني أمية، وأرسل بالكتاب إلى العباس بن وليد، فأرسل إلى أخيه يزيد، فلما جاءه تهدده وتوعده، فحلف له إنه لم يسعى في هذا الأمر أمر البيع لنفسه، فصدقه العباس. ولما أكثر بنو مروان ممن يرون خلع الوليد بن يزيد، لما أكثروا على العباس بن وليد قال: إني أظن الله قد آذن في هلاكي. نعم، بعض الناس الحكماء يعرفون ويستنتجون، فعرف أن الله سبحانه وتعالى يعني بهذا الاختلاف قدر عليهم الحقيقة أن خلاص ينتهي حكم بني أمية. دخل يزيد بن وليد إلى دمشق، وكان معظم الناس قد بايعوا له سرا، واستطاع هو ومناصروه أن يسيطروا على مقاليد الأمور في دمشق، ولم يكن الوليد بن يزيد في دمشق، ثم إن يزيد بن وليد أرسل مع عبد العزيز بن حجاج بن عبد الملك جيشا لقتال وليد بن يزيد، فأتوه في قصر له خارج دمشق في قرية اسمها البخراء وأحاطوا بالقصر. فلما أيقن الوليد بن يزيد بالهلاك جلس وأخذ مصحفا وقال يوم كيوم عثمان، ثم أخذ يقرأ في المصحف، ولكنهم تسوروا الحائط، وكان أول من اعتلى الحائط يزيد بن عنبسة السكسكي الكندي، وأمسك بيد الوليد يريد أن يحبسه، ما كان يريد أن يقتله، ولكن عشرة من الرجال نزلوا من الحائط، تسوروا الحائط ونزلوا وهجموا على الوليد، منهم منصور بن جمهور بن حصن بن عمرو كلبي، وقام عبد السلام اللخمي بضربه على رأسه، وضربه السري بن زياد، السري بن زياد بن أبي كبشة ضربه على وجهه، ثم احتز أبو علاقة القضاعي رأسه، ضربه بالسيوف طبعا، منقول على رأسه وعلى وجهه هذه بالسيوف. بعد مقتل خليفة الوليد ابن يزيد الوليد الفاسق بايعوا ليزيد بن الوليد، وكان مقتل الوليد بن يزيد يوم الخميس لليلتين بقت من جماد الآخرة كما يقول المؤرخون من سنة 26 و100، وكانت مدة خلافته سنة وشهرين واثنين وعشرين يوما فقط. أمه هي زينب بنت محمد بن يوسف الثقفي، وتعرف بأم الحجاج بن محمد، وتمت البيعة الخليفة الأموي الثاني عشر يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، يلقبونه بالناقص لأنه أنقص من الناس الزيادة التي كان الوليد بن يزيد قد زادها في أعطياته، ورد الأعطيات إلى ما كانت عليه في عهد هشام بن عبد الملك، وكان أول من سماه بذلك مروان بن محمد بن مروان والي أرمينيا. وأم يزيد بن الوليد هي شاه أفريذ بنت فيروز بن يزدجرد بن شهريار بن كسر، يعني هذا ملك بن ملوك، لكنهم عندهم عند العرب إذا جلسوا فيما بينهم طبعا ما يستطيعون يقولون أمامه، هذا من الموالي. ليش؟ لأن أمه بنت كسرة، حفيدة كسرة، هي يعني ليست عربية فذلك تكون من الموالي. مقتل الوليد بن يزيد أدى إلى نشوب الثورات في الدولة الأموية. في حمص ثار أهلها وهاجموا دار العباس بن الوليد ونهبوها، وذلك لأنه بلغهم أنه كان مع أخيه يزيد بن الوليد في ثورته على الخليفة الشرعي، وتزعم الأمر في حمص معاوية بن يزيد بن حصين، ثم جهزوا جيشا للذهاب إلى دمشق. ولما نهاهم مروان بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان عن الذهاب إلى دمشق ثاروا عليه وقتلوه، وقتلوا ابنه ونصبوا رأسيهما يراهما الناس، نصبوا الرأسين على طبعا تنصب هكذا ترفع حتى يراهم الناس، ما ذنب هذا؟ أراد يعني أن يكفهم على الفتنة، لكنها فتنة يهلك. ثم رأسوا عليهم أبا محمد السفياني وتوجهوا إلى دمشق، أبا محمد السفياني وتوجهوا إلى دمشق. يزيد الناقص أرسل القوات للقاء جيش حمص قبل أن يصلوا إلى دمشق، وبالقرب من دمشق دار بينهم قتال، وكان جيش الخليفة أقوى من جيش حمص وهزموهم بسهولة، ولكن لم يقضوا عليهم إذ كان أمر القيادة في جيش الخليفة مضطربا، وكل كبير قوم له رأي، ولذلك تركوهم شريطة أن يبايعوا الخليفة. وأمر سليمان بن هشام بن عبد الملك بإحضار أبي محمد السفياني ويزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية، فحبسهما في الخضراء، وكان في الخضراء الغلامان ابن الوليد بن يزيد اللذان بايع لهما الحكم عثمان، ثم أرسلهما إلى الخليفة في دمشق فحبسهما، وحبس معهما يزيد بن عثمان ابن محمد بن أبي سفيان. ثم إنه نصب على حمص معاوية ابن يزيد بن حصين، وهذا دليل الضعف، كيف يولي من كان متزعما لثورة أهل حمص؟ نحن قلنا أن معاوية بن يزيد بن حصين كان متزعما للثورة، فكيف توليه؟ نعم، ثار أيضا أهل فلسطين وتزعم ثورتهم سعيد بن روح بن زنباع الجذامي، سعيد بن روح بن زنباع الجذامي وأخوه ضبعان بن روح. لماذا يثور الناس؟ يثورون بسبب الحرج والمرج اللذان السودان في وقت الفتن. هذه الفتنة منشأها قتل الخليفة الشرعي، ثم إن أهل فلسطين نصبوا عليهم يزيد بن سليمان بن عبد الملك لأن أبناء سليمان بن عبد الملك كانوا يقيمون في تلك النواحي، وطردوا عاملهم سعيد بن عبد الملك. ولما بلغت أهل الأردن أخبار هذه التطورات، الأردن أيضا بلغتهم هذه التطورات، قاموا بتولية محمد بن عبد الملك. وعند وصول هذه الأنباء الخطيرة إلى دمشق أرسل يزيد الناقص قواته من أهل دمشق وحمص وعليهم سليمان بن هشام لقتال أهل فلسطين والأردن، وكانت قواته تقدر بـ86 ألف رجل، ولكن لم يقع بينهم قتال، إذ تمكن عثمان بن داود الخولاني وهو من رجال يزيد بن الوليد، يزيد الناطس، تمكن من إقناع محمد بن عبد الملك بمبايعة يزيد بن الوليد وأغراه بأموال يأخذها من الخليفة، فأجابه إلى ذلك. ثم ذهب إلى ضبعان بن روح وأقنعه بمبايعة الخليفة وأن يضمن له ولاية فلسطين، فأجابه إلى ذلك ورجع بأهل فلسطين إلى دياره. أريد الآن أيها الإخوة أن أقرأ عليكم خطبة قالها يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الثاني عشر الملقب بالناقص، قالها بعد مقتل الوليد الفاسق. الوليد بن يزيد نعم لما قتل تولى هذا مكانه يزيد بن الوليد، لما قتل الفاسق تولى الناقص، وسوف أورد لكم مقاطع منها حتى لا أطيل عليكم. ماذا قال؟ قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، إني والله ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا حرصا على الدنيا ولا رغبة في الملك، وما بي إطراء نفسي، إني لظلوم لنفسي إن لم يرحمني ربي، ولكني خرجت غضبا لله ولرسوله ودينه، داعيا إلى الله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لما هدمت معالم الهدى وأطفئ نور أهل التقوى وظهر الجبار العنيد المستحل لكل حرمة والراكب لكل بدعة، مع أنه والله ما كان يصدق بالكتاب ولا يؤمن بيوم الحساب، وأنه لابن عمي في الحسب وكفيئي في النسب، فلما رأيت ذلك استخرت الله في أمره وسألته ألا يكلني إلى نفسي، ودعوت إلى ذلك من أجابني من أهل ولايتي، وسعيت فيه حتى أراح الله منه العباد والبلاد بحول الله وقوته لا بحولي وقوتي. ثم قال كلاما كثيرا طيبا إلى أن قال: أيها الناس، إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا وفاء له بنقض عهد، إنما الطاعة طاعة الله، فأطيعوه بطاعة الله ما أطاع، فإذا عصى الله ودعا إلى المعصية فهو أهل أن يعصى ويقتل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا أيها الإخوة الحقيقة نريد أن نتكلم عنه، يزيد بن الوليد بن الملك بن مروان الذي يلقب بيزيد الناقص، له كلام طيب أيها الأخوة. قال ينهى يعني بني أمية عن الغناء، فقال: يا بني أمية، إن الغناء ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل المسكر، فإن كنتم ولا بد فاعلين فجنبوه النساء، فإنه داعية الزنا، فإنه داعية الزنا. كلام طيب، ينهاهم الحقيقة عن الغناء. هذا كلام طيب يعني من هذا الخليفة. طبعا لما قال لهم يقول يخاطب بني أمية، يقول: يا بني أمية، إياكم الغناء، فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل المسكر، فإن كنتم ولا بد فاعلين فجنبوه النساء، فإنه داعية الزنا. كلام طيب من هذا الخليفة الذي لم يبقى في الملك إلا 6 أشهر في الخلافة، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى. يعني نعتقد من وجهة النظر السياسية ما تنفع لو ولا هذا، لكن نقول لو قدر الله أن يبقى هذا في الخلافة لا عاد للدولة الأموية هيبتها، لأن مروان بن محمد بعد ذلك أتاه وبايعه لما قال له أبقيك على ولاية أرمينيا والجزيرة، بايعه، وكانت يعني الدولة الأموية ستكون قوية لو بقى مثل هذا الذي خطب هذه الخطبة الطيبة، الذي يعني قال من ضمنها: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، فلكن الله قدر سبحانه وتعالى أن يتوفى بعد 6 أشهر تقريبا من خلافته. في سنة يعني 26 و100 عزل يزيد بن الوليد يوسف بن عمر عن ولاية العراق، عن العراق، ونصب في منصبه منصور بن جمهور ابن حصن بن عمرو الكلبي. قالوا عن منصور بن جمهور إنه أعرابيا جافيا ولم يكن من أهل الدين. سار منصور بن جمهور من البخراء إلى العراق لعزل يوسف بن عمر في اليوم الذي قتل فيه الوليد بن يزيد، ولكن خبر قدومه بلغ يوسف بن عمر الثقفي، ففر هاربا هو وأهل بيته إلى البلقاء بالشام. وكان يوسف بن عمر قد وضع له رجالا يأتونه بما يحدث بالشام، وكان قد أقام بالحيرة حتى يبادر بالفرار إذا ما أتاه ما يتهدده. ولما علم يزيد بن الوليد أنه في البلقاء مع أهل بيته أرسل له محمد بن سعيد الكلبي على رأس 50 فارسا، فاختفى هذا الجبار الظالم المرعب يوسف بن عمر. أين اختفى؟ اختفى بين النساء، لبس لباس النساء وتخفى بين النساء والأطفال، فاستخرجوه وشدوا وثاقه وحبسوه مع الغلامين الحكم وعثمان بن الوليد بن يزيد، وكان معهما أبو محمد السفياني. فظل يوسف بن عمر بالسجن إلى حين قدوم مروان بن محمد بن مروان بعد ذلك. لما ألحق مروان بن محمد في سنة 27 و100 الهزيمة بسليمان بن هشام بن عبد الملك الذي أرسله إبراهيم بن الوليد بعد ذلك في معركة عين الجر، فر سليمان بن هشام ومن معه إلى دمشق، واجتمع بإبراهيم بن الوليد وكبار رجاله وقالوا لا بد من قتل الحكم عثمان بن الوليد بن يزيد، وإلا إذا وصل يعرفون أنه إذا وصل مروان بن محمد وأخرجهما فإنهما لن يترك أحدا ممن اشترك في قتل أبيهما. ولذلك ترك أمر قتل غلامين، الغلامين هؤلاء ترك أمر قتلهما يعني إلى بعد ذلك. نعم، ترك أمر قتل الغلامين لهم ابني الوليد بن يزيد وأبي محمد سفيان كان معهما في الحبس، ويوسف بن عمر تركوا أمر يعني يتولى أمر قتلهما يزيد بن خالد بن عبد الله القسري. فأرسل يزيد بن خالد بن عبد الله القسري مولى لأحد موالي خالد بن عبد الله القسري، أرسل مولى من مواليهم اسمه أبو الأسد، أرسل أبا الأسد ومعه بعض الرجال، فدخلوا السجن وشدخوا الغلامين بالعمد، ضربوهم على رؤوسهم بالعواميد حتى مات أرحمهم الله. كان غلامان صغيران يعني كيف يضربان هكذا، لكنه الحكم أيها الأخوة، الفتنة إذا عمت. ثم بعد أن قتلوا الغلامين أخرجوا يوسف بن عمر وضربوا عنقه، ولكنهم لم يتمكنوا من قتل السفياني لأنه أغلق عليه الباب وردمه، ولم يتمكنوا من كسره لأن الأنباء بلغتهم بدخول مروان بن محمد فتركوه وفروا. هذا ما حدث للمساجين. إذن انظروا مصير الجبابرة فقط عند استعراضنا لتاريخ الولاة في العراق، يعني مصير الجبابرة عجيب أيها الأخوة. تاريخ الولاة في العراق أثناء الدولة الأموية لما تستعرضونها أمر عجيب، نرى العجب العجاب، ظلم وبطش وحروب وجبروت وقتل وقتال وثورات وخيانة أمانة من الولاة، فعلا أمور عجيبة. في أثناء فترة خلافة وحكم يزيد الناقص، يزيد بن الوليد بن عبد الملك، والتي يقدرونها كما قلنا بستة أشهر تقريبا، وعندما أرسل منصور بن جمهور الكلبي إلى العراق وأمره بأن يقبض على يوسف بن عمر وعلى عماله، أراد ابن جمهور أن يعزل الأمير القوي والحازم نصر بن سيار عن خراسان، وأرسل أخاه منظور بن جمهور، أخاه اسمه منظور أخو منصور، أرسل أخاه منظور بن جمهور ليتولى الأمر في خراسان، ولكن نصر بن سيار كان من القوة، وكانت الأوضاع في دمشق من الاضطراب بحيث تجعل أميرا قويا مجربا متمكنا مثل نصر بن سيار لا يستسلم لهذه الفوضى ويرضى بأن يعزل بهذه السهولة. كان مروان بن محمد بن مروان بن حكم والي الجزيرة وأرمينيا من أشد المطالبين بدم الوليد بن يزيد، ولقد كتب إلى الغمر بن يزيد بن عبد الملك يحثه على الأخذ بثأر أخيه القتيل. الغمر هذا إذا تذكرون قلنا بأن أخوه الوليد بن يزيد قد أرسله للغزو في بلاد الروم، هذه يمكن من حسناته، يعني واحدة من حسناته وما عنده يمكن غيرها إلا لما أرسل الغمر للجهاد في بلاد الروم. فهذا مروان بن محمد كتب إلى الغمر بن يزيد يحرضه على الأخذ بثأر أخيه الوليد الذي قتل، وليد بن يزيد. وبمناسبة الكلام عن ولاية الجزيرة وأرمينيا، فأن الدولة الإسلامية التي بلغت أقصى اتساع لها في عهد الدولة الأموية وبالذات في عهد الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك، حتى الدولة العباسية والدولة العثمانية تكلمنا عنهما لم تبلغ اتساعهما ونفوذهما ما بلغته الدولة الأموية. أقول كانت هذه الدولة من الناحية الإدارية تقسم إلى 6 ولايات، قد يحدث بها إضافة بلاد إلى ولاية من هذه الولايات أو تنتزع بلاد منها. هذه الولايات هي ولاية المدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف، ضرور يعني على الرغم من صغر المساحة لكنها مهمة جدا، ولاية المدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف، هذه الولاية الأولى. وقد تلحق بها اليمن. ولاية ثانية ولاية العراق، ويتبعها بالإضافة إلى العراق خراسان وبلاد ما وراء النهر والسند أيضا، هذه إذن ولايتي. ثم ولاية الموصل والجزيرة وولاية أرمينيا وأذربيجان، ثم ولاية مصر هذه الخامسة، وولاية المغرب والأندلس هذه الولاية السادسة. تقسم إلى ست ولايات أو ست يعني أقاليم، نستطيع ما يعني شيء مهول. إذا كانت الدولة العثمانية بلغت أقصى اتساع لها، قلنا مساحتها تقدر بعشرين مليون كيلو متر مربع، ونقول الدولة الأموية أكبر من ذلك، فما هذه الدولة الأموية عظيمة أيها الأخوة. يعني إذا كان المغرب جميعه، المغرب يبدأ من ليبيا المغرب الأدنى إلى المغرب الأقصى المملكة المغربية الحالية، هذا كله مع الأندلس كاملا، هذا ولاية شيء مهول. وانظروا إلى ولاية العراق مثلا، العراق كاملا بما فيه فارس إيران وخراسان ودول ما وراء النهر كلها ولاية. دولة الإسلامية بالأخوة دولة عظيمة جدا في عهد الدولة الأموية. هذه الدولة التي يحاول الكثير من التفهاء النيل منها، اكتافح سخيف يقيم الدولة الأموية. من أنت حتى تقيم الدولة الأموية، دولة الفتوحات هذه؟ نعم، على كل حال نقول منصور بن جمهور الكلبي في العراق ما بقى في العراق كثيرا، فترة يعني ولايته كانت بسيطة قصيرة. قام يزيد بن وليد بعزله، ونصب في منصبه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن مروان، جعله واليا على العراق. ولم يكن عبد الله بن عمر يصلح للولاية، فعلى الرغم من تدينه وورعه إلا أنه لم يكن قادرا على إدارة ولاية قوية، ولاية العراق ولاية قوية ما يستطيع أن يديها، لم يكن قادرا على إدارة هذه الولاية القوية مثل العراق التي يتبعها خراسان وبلاد ما وراء النهر. وابتدأ عمله بتثبيت نصر بن سيار على خراسان، هذا شيء طيب. ولكن في تلك الأثناء حدثت فتنة قبلية في خراسان بين اليمانية والنزارية بسبب إيقاف نصر بن سيار والعطيات أو المرتبات عن الناس، وأعطاهم أقل مما كانوا يأخذون. صنع ذلك لأنه كان متخوفا مما سوف تأتي به الأيام نتيجة للفتنة التي تعصف تطوراتها بالبيت الأمم، فأراد أن يجعل في بيت المال فائضا ينفع في الأزمات التي كان يتوقعها نصر بن سيار بخبرته. الناس لا يفهمون بالسياسة، عندما تتعرض إلى أرزاق الناس، الناس لا يعذرونك من أين ينفقون من أين يأكلون. ولذلك حدث اضطراب كبير بسبب ما قام به نصر بن سيار من إيقاف العطيات، فتهددهم نصر، فاستغل هذه الأوضاع أحد كبار اليمانية وهو جديع بن علي بن شبيب المعني، نسبة إلى معن بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس، ودوس من قبائل الأزد، المعني الدوسي، ودوس هذه معروفة من قبائل الأزد. هذا جديع بن علي يعرف بالكرماني لأنه ولد في كرمان، وأراد أن يستغل اضطراب الأمور فيخرج على نصر، ولكن نصر بن سيار علم به وألقى القبض عليه. ولما أحضروه أنكر الكرماني أنه يريد الفتنة، وقال لنصر: تأنى أيها الأمير وتثبت، فإني لست أريد الفتنة. ولكن عصمه بن عبد الله الأسدي، وكان قد علم بأمر الكرماني، قال له: كذبت. فأمر نصر بن سيار بحبسه من باب الاحتياط. والأزد قاموا بتهريب الكرماني من سجنه، والتف حوله جماعة من اليمانية من الأزد، وأرسل نصر لقتاله سلم بن أحوز المازني التميمي، ولكن الناس سعوا في أمر الصلح وضمنوا لنصر بن سيار ألا يخرج عليه الكرماني. كان يتحين فرصة هذا الكرماني، ضمنوا له بألا يخرج ويلزم بيته، فقبل نصر بذلك. وأتاه أيضا الكرماني معتذرا، لكنه كما قلنا كان يتربص ويتحين الفرصة. ولما وصلت أنباء عزل منصور بن جمهور الكلبي عن العراق وتولية عبد الله بن عمر بن عبد العزيز، خطب نصر في الناس ونال من منصور بن جمهور، وقالوا لما سمعوا ذلك غضب كرماني لابن جمهور واليمانية معه طبعا، والحقيقة لا غضب له ولا شيء من ذلك، وإنما أرادها حجة للفتنة والخروج. هذا في قلبه مرض، أرادها يعني حجة لكي يعني يخرج على نصر بن سيار ويستأثر بالأمر. وأخذ يتحدى نصر بن سيار، بل وطلب من الرسل الذين أتوا للصلح بينهما أن يرحل نصر من خراسان. طلب منهم من أحد مطالبه، قولوا له بأن يرحل من خراسان ولكن الأمر انتهى بخروج جديع الكرماني إلى جرجان. في خلافة يزيد بن الوليد القصيرة أرسل الحارث بن سريج التميمي الذي قلنا سبق وقلنا أنه التجع عند الترك وقاتل معهم المسلمين، أرسل إلى الخليفة في دمشق يطلب منه الأمان. هذا الحارث بن سريج أرسل إلى يزيد بن الوليد يطلب منه الأمان، فأمنه الخليفة وكتب إلى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز برد ما كان قد أخذ من الحارث بن سريج، فكتب إلى نصر بن سيار بذلك، وكان نصر قد كتب قبيل ذلك إلى الحارث بن سريج يعطيه الأمان، وذلك خشية من أن ينتهز الحارث بن سريج الخلاف الذي دار بين نصر بن سيار والكرماني، فيقع نصر بين الاثنين بين الكرماني وبين الحارث بن سريج. في سنة 26 و100 أخذ يزيد بن الوليد البيعة لأخيه إبراهيم بن الوليد بولاية العهد، ويكون الأمر من بعد إبراهيم لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك. وفيها أيضا في هذه السنة عزل مأشوف، رغم أنها 6 أشهر لكنها عامرة بالأحداث، فيها أيضا عزل يزيد بن الوليد يوسف بن محمد بن يوسف عن المدينة المنورة، وجعل عليها عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان. في سنة 26 و100 أظهر مروان بن محمد أنه يريد أن يسير بقواته إلى دمشق ليطالب بدم الوليد بن يزيد، ولكنه لما وصل حران جاءه كتاب يزيد بن الوليد يضمن له إن بايعه أن يجعله واليا على الجزيرة وأرمينيا والموصل وأذربيجان، فبايعه مروان بالخلافة. إذن هذا أيها الأخوة، عندما تسمعون هذه الأخبار تقولون الآن تم شمل بني أمية، قضى على الثوار عليه في بلاد الشام، وهذا والي أرمينيا القوي يجدد له وثبته في منصبه وجدد له البيعة أو بايعه، ونصر بن سيار هناك في خراسان. ولكن أيها الأخوة، الله سبحانه وتعالى له يعني تقدير غير ما يدبر الناس. يقولون في ذي الحجة بعد عيد الأضحى من تلك السنة، سنة 26 و100، توفي يزيد بن الوليد في دمشق. وكان يزيد بن الوليد قدريا من القدرية، قدرية هم الذين يؤمنون بأن الإنسان إرادة مستقلة وقدرة مستقلة، وأن الله سبحانه وتعالى ليس له جل وعلا أي مشيئة فيما يفعل الإنسان. هذا يعني أحد الأقوال التي قيلت، كما تكلمنا عنه، ويعني خطبته كانت طيبة، أيها الناس لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقلنا أنه طبعا ينهى بني أمية عن الاستماع إلى القناء، لا نمدح فقط، إنما نقول يعني أنه أيضا ذكروا أنه كان قدريا. نعم، وطبعا القدرية هؤلاء يعني الذين كما تكلمنا عنهم أول من قال بهذه البدعة الشنيعة معبد بن عبد الله بن عكيم، معبد بن عبد الله بن عكيم الجهني، قتله الحجاج بن يوسف صبرا، صبره قتله صبرا في سنة 80 بعد يزيد بن الوليد تولى الأمر، وفي نفس الوقت لم يتولى الأمر. كيف تولى الأمر ولم يتولى؟ نعم، تولى الأمر أخوه إبراهيم بن الوليد. نعم هذا صحيح، فالكثير من المؤرخين قالوا بأن الناس كانوا في جمعة يسلمون عليه بالخلافة، إذا تولى الأمر، ولم يتولى الأمر لأنهم في جمعة أخرى يسلمون عليه بالإمارة، وجمعة لا يسلمون عليه لا بهذه ولا بتلك، فإذا هو تولى الأمر ولم يتولى الأمر، وبقى على هذه الحال حتى قدوم مروان بن محمد فقام بخلعه. أما ولي عهده عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بن مروان فقد قتله مروان بن محمد، بل قتله لما في اضطراب الأوضاع في عهد بعد دخول مروان بن محمد، قتله موالي الوليد بن يزيد في أثناء الفتنة التي عقبت كما قلنا دخول مروان إلى دمشق. فهذه فتنة أيها الأخوة عظيمة منذ أن قتل الوليد الفاسق الوليد بن يزيد. نعم، إنها الفتنة التي بدأت تبادرها كما قلنا منذ أن تولى الوليد ابن يزيد الفاسق. ما كان يجب على هشام بن عبد الملك أن يترك الوليد يتولى أمر المسلمين. كان في بني مروان الكثير من الأمراء الأقوياء من أبناء الوليد بن عبد الملك وأبناء سليمان بن عبد الملك، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، إبراهيم بن الوليد الخليفة الأموي 13 أمه أيضا أم ولد، ويقال بأنه أخ لمروان بن محمد من أمه، ولهذا السبب ربما لم يقتل مروان ابن محمد. إبراهيم بن الوليد يعتبر الخليفة الأموي الثالث عشر، وبقى في الحكم أو في الخلافة إن شئتم كما قال المؤرخون، بقى فقط 70 ليلة، 70 ليلة بقى في الحكم. هذا يريكم أيها الأخوة مدى اضطراب الدولة الأموية في تلك الفترة من تاريخ أواخر أيامه. ثم كان الأمر بعد ذلك لمروان بن محمد بن مروان ابن الحكم آخر الخلفاء الأمويين، وسوف نتكلم في هذا اللقاء هذه الليلة، سوف نتكلم عن تاريخ الدولة الأموية في عهد مروان ابن محمد ابن مروان. يقولون بأن مروان بن محمد لم يقتل إبراهيم بن الوليد في أحد الأقوال، يعني بأنه كان أخوه من أمه، هم ابناء عم نعم، لكن أيضا من أم واحدة كما يقول. زحف مروان على الشام بقواته الكبيرة، كان معه ما يقارب 80,000 مقاتل، وخرج له وبأمر من إبراهيم بن الوليد سليمان بن هشام بن عبد الملك فيما يقارب 120,000 مقاتل، وفي عين الجر أو كما يسمونها اليوم عنجر، هذه عنجر المعروفة، دارت معركة هائلة كبيرة انتصر فيها مروان بن محمد، ويقال بأنه قتل من جيش سليمان بن هشام قرابة 17,000 رجل، وأسر ما يقارب مثل عددهم، وفر سليمان بن هشام ومن معه إلى دمشق، واجتمع مع إبراهيم بن الوليد، ولما بلغتهم أنباء دخول خيل مروان دمشق فر إبراهيم بن الوليد واختبأ، وقام سليمان بن هشام بنهب بيت المال وقسمه على من معه من الرجال وخرج من المدينة. في العراق حدثت فتنة بسبب عصبية قبلية، وفي ظل هذه الفوضى الرهيبة والفتن لاحقة خرج في الكوفة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ودعا إلى نفسه، أغراه الشيعة بالكوفة بذلك، وتجمع له جمع كبير، ولكنهم على عادتهم ما أسرع من فضوا من حوله لما جد الجد، وقاتله جيش عبد الله بن عمر بن عبد العزيز، ولم يقتل عبد الله بن عمر، وإنما أخذ له ولمن معه الأمان على أن يغادروا الكوفة، ففعلوا غادروها، وسار عبد الله بن معاوية الهاشمي إلى المدائن ومنها إلى فارس، وسيطر على بعض المناطق هناك، سيطر على الماهين وحمذان وقومس وأصفهان أو أصفهان والري، وكان خروجه في 27 و100. نعم. في جمادى الآخرة من 27 و100 قدم إلى الري الحارث بن سريج التميمي، قدم بالأمان الذي أخذه من يزيد بن الوليد، ووفد على نصر بن سيار فأكرمه نصر، ولكن الحارث صاحب فتنة، حارث بن سريج اجتمع عليه قرابة 3,000 من بني تميم بايعوه، وكتب إلى الكرماني ليحالفه، ويعني أشغل الناس هناك في تلك المنطقة البعيدة، في ذلك الإقليم البعيد. مروان بن محمد ابن مروان ابن الحكم دخل إلى دمشق، ولما سمع الناس بذلك قام موالي الوليد بن يزيد بالذهاب إلى دار عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك فقتلوه، وذهبوا إلى قبر يزيد بن الوليد فأخرجوا جثته وصلبوه على باب الجابية، ثم أمر مروان بإحضار جثث الغلامين ويوسف بن عمر، وأمر بدفنهما، وأحضروا إليه أبا محمد السفياني. الحقيقة حاولت أن أبحث في كتب الأنساب والتاريخ عن من هو أبو محمد السفياني، والذي توصلت إليه، ولا أدعي أن ما توصلت إليه هو الصواب، ولكن على كل حال وجدت إن هناك رجل اسمه أبو محمد بن عبد الله ابن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ربما يكون صاحبنا هذا، ما أعلم، لكن على كل حال هذا ما اجتهدت فيه يعني، وقد لا أكون يعني قد أصبت. وهذا الرجل اختفى في الدولة العباسية بالقرب من المدينة المنورة، ولكنهم عرفوا مكانه فخرج إليه زياد بن عبيد الله الحارثي أمير المدينة برجاله، ولكنه لم يستسلم لهم وقاتلهم حتى قتل، وكان ذلك في عهد المنصور، بدايات عهد المنصور. أبو محمد السفياني قال لمروان بن الحكم، لمروان بن محمد بن مروان بن الحكم، قال له إن ابني الوليد الحكم وعثمان جعل الأمر لك، يعني جعلاه لك، كان الوليد ابن يزيد الفاسق قد بايع لهما إذا تذكرون لما قلنا أنهما لم يبلغا الحلم، فقال له يعني وهما في السجن جعل الأمر لك. وقال له شعرا للحكم، كان الحكم الوليد بن يزيد قد قال شعرا في السجن، ولجمال هذا الشعر وقوة معانيه سوف أقرأه عليكم. ماذا قال؟ قال: ألا من مبلغ مروان عني وعمي الغمر قال بذا حنينا، بأني قد ظلمت وصار قومي على قتل الوليد متابعين، أيذهب كلبهم بدمي ومالي، فلا غثا أصبت ولا سمينا، ومروان بأرض بني نزار كليث الغاب مفترس عرينا، ألم يحزنك قتل فتى قريش وشقهم حصي المسلمين، ألا فقر السلام على قريش وقيس بالجزيرة أجمعين، وساد الناقص القدري فينا وألقى الحرب بين بني أبينا، فلو شهد الفوارس من سليم وكعب لم أكن لهم رهينا، ولو شهدت ليوث بني تميم لما بعنا تراث بني أبينا، أتنكث بيعتي من أجل أمي فقد بايعتم قبلي هجينا، فليت خؤولتي من غير كلب وكانت في ولادة آخرين، فإن أهلك أنا وولي عهدي فمروان أمير المؤمنين. طبعا هذا أخواله من بني كلب بن وبرة، ولما يقول فقد بايعتم قبلي هجينا يعني يتكلم عن يزيد الناقص، لكن يزيد الناقص أمه يعني حفيدة الأكاسرة، ولكن هكذا العرب عندما ينظرون إلى من ليس بعرب أو أمه من العرب. ثم طبعا بايعه السفياني، بايع مروان بن محمد، وقام الجميع بمبايعته، وكان أول من بايعه أهل حمص، وبايعه أيضا أهل دمشق وأهل فلسطين والأردن. ومروان بن محمد هو الخليفة الأموي الرابع عشر آخر الخلفاء الأمويين، أمه أم ولد كردية يلقب بالحمار لشدته وقوته في الحروب، ويلقب بالجعدي نسبة إلى معلمه الخبيث الجعد بن درهم. ولما تمت له البيعة عاد إلى منزله في حران، وفي حران طلب إبراهيم بن الوليد وسليمان بن هشام منه الأمان، فأعطاهم الأمان، ووفد عليه سليمان بن هشام وبايعه. وبعد 3 أشهر من وصول خليفة الأموي إلى مقره الجديد في حران، وحران أيها الأخوة على أطراف بلاد الشام، ثار عليه أهل الشام، وكان أول من ثار عليه أهل حمص، وهم أول من بايعه، ولكنها الفتنة أيها الأخوة إذا انفتح بابها فهيهات أن يغلق. وكان الذي تولى أمر هذه الثورة ثابت ابن نعيم الهذامي، أخذ يبعث إليهم بالكتب يحرضهم على العصيان. في حمص تجمع الكلبيون ومن معهم من اليمانية، فلما سمع مروان بن محمد بذلك سار إليهم بنفسه، وكان مروان من القادة العسكريين البارزين، ووصل إلى أسوار المدينة يوم 3 شوال من 27 و100، ثم دخل المدينة وجرى بها القتال، ودار نعم قتال شديد كبير، ولكن قواته الكبيرة سحقتهم، وفر منهم من فر، قتل مروان من وقع في يده من زعمائهم، وأمر بصلب قتلاهم حول المدينة، قدروهم ما بين 500 و600 رجل منهم زعمائهم صلبوا على يعني حول المدينة، وهدم جزءا من سور حمص قرابة الغلوة. الغلوة هي رمية السهم، يقدرونها بعشر ميل، وعشر ميل أي ما يساوي 160 مترا يعني تقريبا. أما أهل دمشق وتحديدا أهل المزة من دمشق، فإنهم ثاروا على أمير دامل بن عمرو، ونصبوا عليهم يزيد بن خالد بن عبد الله القسري، وأعلنوا العصيان، فأرسل إليهم مروان بن محمد من حمص ما يقارب 10,000 مقاتل. أنا دائما أقول ما يقارب، يعني يقول فخرج له 100,000 مقاتل، ما في شيء 100,000 مقاتل معدودين عدد، نحن نقول ما يقارب يعني أفضل هذه، وقتل منهم 17، من قال لك حسب معدودين حد عدهم، لكن يعني نقول ما يقارب هذه، أنا أعتقد من وجهة نظري أنها يعني أقرب، إلا إذا نص نصا يعني مثلا قالوا قتل منهم مثلا يعني 422، هذه يعني تكون واضحة بها نص، أما 10,000 100,000 كذا لا، يعني الواحد الأحوط أن يقول ما يقارب، يعني قد يكون هذا الرقم صحيح لكن كلمة ما يقارب هي الأحوط. نعم. يقولون هدم أيضا كما قلنا جزءا من سور حمص، وقلنا كذلك أن أهل حمص لأهل دمشق، أهل المزة، أهل مزة من دمشق لما ثاروا أرسل إليهم مروان 10,000 مقاتل، عليهم مجزأة ابن الكوثر ابن زفر بن الحارث الكلابي، فألحق بهم هزيمة ساحقة وحرق بيوت اليمانية في المزة، وأمر بقتل يزيد بن خالد، وأرسلوا برأسه إلى مروان في حمص. في حمص، نعم يزيد بن خالد، نعم طبعا خالد بن عبد الله القسري، فهو يزيد بن خالد بن عبد الله القسري، أرسلوا برأسه إلى مروان، وكان مروان في حمص. أهل فلسطين أيضا ثاروا، وتزعم ثورته كما قلنا ثابت بن نعيم الجذامي، وسار بقواته إلى طبرية وحاصرها، فلما بلغت مروان هذه الأخبار أمر مجزأة بن زفر، يلقبونه بأبي الورد، هذا مجزأة بن زفر بن الحارث الكلابي، يلقبونه بأبي الورد، أمره بأن يتحرك بقواته لمواجهتهم، فسار من فوره، فلما سمع المحاصرون بقربه من مدينتهم تشجعوا وخرجوا بقيادة أميرهم الأموي الوليد بن معاوية بن مروان بن حكم، وهاجموا معسكر ثابت بن نعيم الجذامي وهزموهم، وفر ثابت بمن معه إلى فلسطين، ولكن مجزأة الكلابي هزمه ففر، وأسر 3 من أولاده، ثم أسره فأمر مروان بقطع أيديهم وأرجلهم، لأنهم أيها الإخوة لما تسمعوا هذا العقاب القاسي قطع الأيدي والأرجل، لماذا؟ لأنهم من المفسدين في الأرض، فساد عظيم، عندما يحدثون فتنة كم من الآلاف من المسلمين يقتلون، ويعني تحدث فتن عظيمة سبب والله واحد له وجهة نظر أراد الخروج، فأمر طبعا بقطع أيديهم وأرجلهم لأنهم كما قلنا من المفسدين في الأرض، ثم بعد ذلك أمر بقتلهم وصلبهم على أبواب دمشق. في تلك الأثناء كان العراق يشتعل بقتال سببه العصبية، وكان القتال يدور بين عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وهو في الحيرة ومعه اليمانية، وبين النضر بن سعيد بن عمر الحرشي العامري وهو في الكوفة ومعه المضري، واستمر القتال بين الطرفين لما يقارب 4 أشهر. وفي تلك الأثناء خرج في أرض الجزيرة خارجي اسمه سعيد بن بهدل الشيباني، خرج فيه 200 من أتباعه من أهل الجزيرة، منهم الضحاك بن قيس الشيباني، وسار سعيد بن بهدل بمن معه إلى العراق مستغلا اضطراب الأوضاع فيها، هو في الشام أيضا، ولكنه هلك بسبب علة أصابت، هلك بسبب علة أصابت، يقال بأنه مات بالطاعون، فخلفه في زعامة الخوارج رجل من الخوارج الشرات، هم هؤلاء من الخوارج الشرات اسمه الضحاك بن قيس الشيباني، وتوافد عليه الخوارج الصفرية من كل مكان يبايعونه، حتى تجمع له ما يقارب 4,000 رجل، هم خرجوا ب200، الآن أصبحوا 4000 لما جاءهم الصفرية، خوارج الصفرية، وسار بهم إلى الكوفة. فلما سمع المضرية واليمانية الذين كانوا يتقاتلون فيما بينهم بما حدث، اتفق عبد الله بن عمر والنضر بن سعيد على أن يوقف القتال وأن يوحد صفوفهما لقتال الخارج. ولم يصمد أهل العراق كعادتهم، على الرغم من يعني اتحاد أهل الكوفة وأهل البصرة، لم يصمدوا كعادتهم في مثل هذه اللقاءات لما تقاتلوا مع الخوارج، وألحق بهم الخوارج هزائم متتالية وقتلوا كثير من رجالهم واستولوا على الكوفة. أما أصحاب عبد الله بن عمر بن عبد العزيز فإنهم ساروا معه إلى واسط، وفي واسط نشب القتال بين الحمقى الذين أعمتهم الفتنة القبلية، عادوا إلى حربهم التي كانت بين اليمانية كما قلنا يتزعمهم عبد الله بن عمر بن عبد العزيز، والمضرية بل والنزارية مضر وربيعة يتزعمهم النضر بن سعيد. وأما الخوارج إنهم استولوا على الكوفة والواسط، ولما استولى الضحاك على الكوفة نصب عليها ملحان الشيباني، ثم سار الضحاك بقواته إلى واسط لقتال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والنضر بن سعيد بن عمرو الحرشي. فلما علم بأمره عاد واتفق على قتاله وتقاتل معه، ولكن خوف عبد الله بن عمر من مروان بن محمد جعله يبايع الخارجي وينضم إليه. يعني أمور عجيبة، رأيتم ابن عمر بن عبد العزيز، يعني مشكلة ابن عمر بن عبد العزيز يبايع هذا الخارج المجرم، هذه لا شك أنها الفتنة أيها الأخوة، يعني تحدث أمور لا يتوقعها أحد. مروان بن محمد انزعج هذه التطورات، تحرك بقواته من الرصافة إلى الرقة لكي يشرف على جيش يزيد ابن عمر بن هبير الفزاري. ابن عمر، نعم هذا يزيد هو ابن عمر بن هبير الفزاري الذي سيبعثه إلى العراق لقتال هذا الخارج. كان قد جهز جيشا يترأسه يزيد ابن عمر بن هبير، فخرج لكي يشرف على هذا الجيش الذي سيذهب إلى العراق لقتال الخوارج. وكان سليمان بن هشام بن عبد الملك استأذنه في البقاء بالرصافة لكي يستريح لبعض الوقت، فأذن له فبقى بها، فوفد عليه في الرصافة ما يقارب 10000 رجل من أهل الشام من جيش كان قد بعثهم مروان للالتحاق بيزيد بن عمر بن هبيرة، لكنهم انحرفوا وأتوا إلى هذا سليمان بن هشام، وطلبوا من سليمان بن هشام أن يخلع مروان بن محمد ويقاتله، فسمع مقالتهم وسار معهم إلى قنسرين لقتال مروان، وانضم إليه الكثير من أهل الشام. هذه الفتنة، أهل الشام أهل طاعة، لكن لما اشتعلت الفتنة هذا ما حدث حقيقة. مروان بن محمد قرر أن يواجه هذا التهديد الجديد الذي لم يتوقعه، وتحرك بقواته لقتال سليمان بن هشام. أما من كان مع سليمان بن هشام فإنهم تحصنوا بحصن الكامل، حصن اسمه الكامل من أرض قنسرين، فأقبل عليهم مروان بن محمد وأرسل إليهم يسألهم عن سبب هذه الفتنة ويحذرهم من عواقبها، فكأنهم أظهروا له الطاعة فارتحل عنهم. ولكن من كانوا مع سليمان بن هشام كثر جمعهم حتى بلغوا يعني بلغ عددهم ما يقارب 70000، ونزلوا في قرية من أرض قنسرين اسمها خساف. فصمم مروان على حسم هذا الموقف وعاد لقتالهم وألحق بهم هزيمة كبيرة، وأمر بقتل الأسرى جميعا ما عدا العبيد فإنهم لا يقتلونهم، وكان الكثير من الأسرى ادعوا بأنهم عبيد فأمر ببيعهم، وبلغ ما قتل من هؤلاء التعساء ما يقارب 30000. أما سليمان بن هشام فإنه فر مع من نجا إلى حمص وأمر بترميم أسوارها، وما هدمه مروان منها لما قلنا بأنه هدم ما يقارب الغلوة من أسوارها. أيضا مروان بن محمد تحرك باتجاه حمص، فعزم من كان مع سليمان بن هشام على مباغتة مروان وقتله، فخرج من حمص قرابة 900 فارس، ولكن مروان ألحق بهم الهزيمة وحاصر حمص لمدة 10 أشهر، ونصب من حولها كما قال المؤرخون أكثر من 80 منجنيقا. هذا حصار شديد لا شك، 80 منجنيقا سوف تقذف بالحجارة وسوف تقتل وتخرب وتدمر وتوقع الرعب أكيد. ف فكانوا يخرجون إليه في كل يوم يقاتلونه ثم يرجعون، لكن الحصار جهدهم وأضر بهم، فعرضوا عليه إن أعطاهم الأمان أن يسلموا له سعيد بن هشام وابنيه عثمان ومروان، فقبل ومنهم ذلك، طبعا عرض مغري هذا، واستولى بذلك على المدينة الدائرة. ويقال بأن سليمان بن هشام بن عبد الملك فر إلى حيث عبد الله بن عمر بن عبد العزيز، وبايع الضحاك بن قيس الشيباني هذا الخارجي، وكان عبد الله بن عمر أيضا قد بايع الضحاك، ولذلك قال شاعرهم: ألم تر أن الله أظهر دينه فصلت قريش خلف بكر بن وائل، طبعا هم من بكر بن وائل الخوارج هؤلاء. ولما رأى النضر بن سعيد بن عمرو الحرشي ذلك قرر أن يلتحق بمروان بن محمد في الشام، وفي طريقه إلى الشام توقف في القادسية، فخرج له ملحان الشيباني عامل الضحاك على الكوفة، ولم يكن مع ملحان ما يكفي من الرجال، فهزمه النضر، أنه معه عدد قليل، فهزمه النضر بن سعيد وقتل ملحان. ولما بلغت هذه الأنباء الضحاك بن قيس نصب المثنى ابن عمران العائذي، العائذي يعني من عائدة قريش، نصبه على الكوفة. في ذي القعدة من سنة 27 بسط مروان بن محمد سيطرته على الشام، وأرسل إلى العراق يزيد بن عمر بن هبيرة كما قلنا أميرا على العراق. وفي هذه الأثناء كتب أهل الموصل إلى الضحاك بن قيس أن يأتيهم فيولونه أمرهم، فسار الضحاك إلى الموصل وفتحوا له أبوابها فدخل، وقاتله القطران بن أكمه الشيباني، القطران بن أكمه الشيباني عامل مروان على الموصل في قلة من أصحابه، فقتلوا جميعا، كان معه عدد قليل، قاتلوا هذا ولكنهم قتلوا جميعا، وسيطر بذلك الضحاك على الموصل. فلما علم مروان بذلك وكان محاصرا لحمص، أمر ابنه عبد الله بن مروان نائبه على الجزيرة بأن يخرج لقتال الضحاك، فسار إليه وكان معه أكثر من 7000 رجل، ومع الضحاك ابن قيس الشيباني كان معه عدد مهول من المقاتلين قدروهم 120,000. والتقى الطرفان، ولكن عبد الله بن مروان من كان معه وجدوا في أسوار مدينة نصيبين خير ملجأ، مدينة نصيبين هذه وجدوا في أسوارها خير ملجأ، دخلوها ويعني احتموا بأسوارها من الضحاك وجيوشه الهائلة. أيضا مروان بن محمد، مروان الحمار خليفة الأمم 14، حمار شديد في القتال ما يهدأ، فأسرع يعني بقواته. مروان هذا كما تعرفون كان واليا على الجزيرة وأرمينيا، الخليفة الذي كان قائدا عسكريا كبيرا، أسرع بقواته لمقاتلة هذا الخارجي. وفي كفر توثة التقى جيش مروان بقوة من جيش الضحاك، وفي هذا القتال وعند حلول الظلام قتل الضحاك، ولم يتبين مقتله في بادئ الأمر، ولكن عبد الملك بن بشر التغلبي وهو من قادة الضحاك جاء إلى مروان وأخبره بخبر الضحاك، فأرسل مروان بن محمد جماعة من رجاله معهم المشاعل وأخرجوا الضحاك من بين القتلى واحتزوا رأسه. بعد مقتل الضحاك بن قيس الشيباني قام الخوارج بمبايعة الخيبري وهو من كبار قادة الضحاك، وكان مع الخوارج سليمان بن هشام بن عبد الملك، وبادر الخوارج بقتال مروان بن محمد، وانقض الخيبري ب400 فارس من الخوارج الشرات، وهزموا مروان في بداية الأمر، وفر مروان هاربا من معسكره وكان في القلب على الرغم من شجاعته، ولكنه فر داخل الخوارج ودخلوا معسكره، ودخل الخيبري حتى وصل إلى خيمة مروان، دخل خيمة مروان، أما الميمنة وعليها عبد الله بن مروان بن محمد فقد بقيت ثابتة في مواقعها، وكذلك الميسرة كان عليها إسحاق بن مسلم العقيلي. الخيبري هذا لما يعني وصل إلى خيمة مروان وفر مروان دخل إلى خيمة مروان وجلس على فرشه، فلما رأى العبيد ليس مع الخيبري الكثير من الرجال هجموا عليهم وعلى من معه بالعمد وضربوهم بها بالعواميد ضرب حتى قتلوا الخيبري وجميع من معه، عبيد كثر دخلوا خيمة الخليفة لا شك عندها الكثير من العبيد، فهجموا على هؤلاء وقتلوهم ضربا بالعمد، ثم أرسلوا إلى مروان وكان على مسافة كبيرة من أرض المعركة، فعاد من فوره ولما قتل الخيبري بايع الخوارج رجلا منهم اسمه شيبان بن عبد العزيز اليشكري. وكان مروان بن محمد قبل مقتل الضحاك بن قيس قد أمر يزيد بن عمر بن هبيرة قتال الخوارج في العراق، وكان على الخوارج في الكوفة المثنى بن عمران الذي قلنا من عائدة قريش، فسار إلى العراق، وفي عين التمر التقى بن هبيرة بالمثنى بن عمران العائدي، وكان معه منصور بن جمهور الكلبي، ونشب القتال بينهم أياما، ولكن ابن هبيرة هزمهم وقتل العائدي في هذا اللقاء، وفر منصور بن جمهور إلى الكوفة. وكانت هذه الأحداث في رمضان سنة 29 و100. وفي الكوفة جمع منصور بن جمهور أتباعه من اليمانية ومن معه من الصفرية، وسار بهم إلى الطوحاء، فلحق بهم ابن هبيرة وتقاتل معهم وهزمهم، ثم دخل ابن هبيرة إلى الكوفة وطرد الخوارج منه. نعم. بعد ذلك تحرك ابن هبيرة إلى غاصب لقتال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز، وهزمه وأسره. وكان ابن هبيرة قد استخلف على الكوفة لما ذهب إلى غاصب عبد الرحمن بن بشير العجلي، ولما وصلت أخبار هذه التطورات في العراق إلى الضحاك أمر عبيدة بن سوار التغلبي بالمسير إلى العراق لنصرة من بها من الخوارج ولقتال ابن هبيرة الذي نكل بهم. وسار عبيدة بن سوار التغلبي حتى وصل الصرات، فانضم فانضم إليه منصور بن جمهور الكلبي، فسار إليهم ابن هبيرة بقواته والتقى بهم في معركة قوية ومزقهم، وقتل عبيدة بن سوار. وبذلك سيطر ابن هبيرة على العراق وقضى على من بها من الخوارج من أتباع الضحاك. وكان منصور بن جمهور الكلبي قد فر ومن معه من معركة الصرات هذه، واستولى على ماهين والجبل. إذن تلاحظون أن في مثل هذه الأوضاع المضطربة بسبب الفتن يبرز أهل الأهواء والبدع للخوض فيها، فهذه الأجواء هي البيئة الخصبة التي ينتعشون فيها ويزاولون فيها أنشطتهم المجرمة، والتي دائما ما يصاحبها القتل والترويع والخراب. بعد أن بايع الخوارج لشيبان اليشكري أشار عليهم سليمان بن هشام بن عبد الملك، وكان معهم كما قلنا، أشار عليهم بأن يذهبوا إلى الموصل وأن يحفروا خندقا من حولهم بدلا من طريقتهم الانتحارية هذه والتي دائما تنتهي بمقتل زعمائهم. وأخذ الخوارج برأي سليمان بن هشام، ولما جاءهم مروان طال القتال بينهم لتسعة أشهر لأنهم متخندقين، هذا رأي طيب من ناحية العسكرية، واستمر إلى سنة 29 و100. وبعد أن ضيق مروان بن محمد الخناق على الخوارج نصحهم سليمان بن هشام بمغادرة الموصل، فساروا إلى فارس، ولكن جيش مروان بن محمد الذي يقوده عامر بن ضبارة المري لاحقهم إلى فارس. وكان عامر بن ضبارة يقتل من يقع في يده منهم ممن يتخلف عنهم حتى تفرق جمعه. أما شيبان بن عبد العزيز اليشكري فإنه ذهب ومن معه إلى فارس، ومنها ذهب إلى جزيرة ابن كاوان، ثم منها عبر إلى عمان فقتله جولندا ابن مسعود ابن جيفر ابن جولندا الأزدي صاحب عمان، هذا تعرفون تكلمنا عنه في دروس العرب حسب ما نسب. جولندا ابن مسعود ابن جيفر ابن جولندا الأزدي صاحب عمان تمكن من قتل هذا الخارجي. وأما سليمان بن هشام فإنه ركب السفن مع أهل بيته ومواليه وذهبوا إلى السند، وذهب مروان إلى حران، ثم بعد ذلك ذهب إلى الزام. في سنة 28 و100 خرج الحارث بن سريج التميمي بخراسان، خرج على مروان بن محمد وقال بأن الذي أعطاني الأمان يزيد بن الوليد، وإن مروان سوف لن يقر الأمان الذي أعطاه يزيد لي. ونصحه جماعته بألا يخرج لأن في ذلك فتنة يكون ضحيتها المسلمون، ولكنه لم يستمع لهم، فعرض عليه نصر بن سيار والي خراسان أن يوليه ما وراء النهر ويعطيه 300,000، فلم يقبل. ثم قال له نصر، قال للحارث بن سريج ابدأ بالكرمان، فإن قضيت عليه فأنا في طاعتك، أو اتركني أقاتله فإن قضيت عليه، اصنع ما بدلك. ولكنه كان يريد من نصر أن يعتزل الولاية، صاحب فتنة حقير هذا الحارث بن سريج. كان مع الحارث بن سريج التميمي الخبيث جهم بن صفوان مولى بني راسب صاحب فرقة الجهمية. حتى تعرفوا خبث الحارث انظروا من من من من هو مستشاره ومن كان في صحبته، جهم بن صفوان. وطبعا من المعروف أن جهم بن صفوان أخذ بدعته من الجعد بن درهم، وكان خالد بن عبد الله القسري قد قتل الجعد بن درهم بسبب بدعته في عيد الأضحى في يوم النحر من سنة 24 و100. وكان الجعد بن درهم مؤدبا لمروان بن محمد. وفي هذه الفتنة وقع جهم بن صفوان أسيرا في يد سلم بن أحوز المازني فأمر بقتله. وكان علي ابن جدي الكرماني قد اشترك في هذه الفتنة ووقف في صف الحارث بن سريج وقاتل معه. في أثناء هذه المواجهات غادر نصر بن سيار مر على أمل أن يدب الخلاف بين الكرماني وابن سريج. نصر هذا سياسي وقائد عسكري كبير. ولما غادر نصر المدينة سيطر عليها الكرماني وكان معه الحارث بن سريج. وبالفعل حدث ما توقعه نصر بن سيار، إذ سرعان ما نشب القتال بين الكرماني والحارث، وكان من نتيجته مقتل الحارث بن سريج. وأمر الكرماني بصلب جثته، وكان مقتله في رجب من سنة 28 و100. وبعد مقتل الحارث بن سريج سيطر الكرماني على مرو، تركها له نصر بن سيار نعم حتى يعني لا يتقاتل معه، ويعني تحدث مصائب كبيرة للمسلمين من أهل تلك البلاد. أيها الأخوة، فيما مضى من الأيام كان الوالي أو الأمير إذا خرج عليه عدو يقوم بقتاله، فإن لم يتمكن من القضاء عليه يكتب إلى الخليفة فيمده الخليفة كتب الرجال. فإن كانت هذه الأحداث بالمغرب مثلا، أمر الخليفة والي مصر بنجدة من في المغرب، وإن كان الأمر في خراسان كتب الخليفة إلى أمير العراق لينجدهم، وإن كانت المشاكل في العراق أرسل إليهم بجند الشام. ولكن الأوضاع في هذه الفترة من تاريخ الأموي مضطربة، والخليفة في شغل شاغل، فهو لا يكاد يطفئ فتنة حتى تستعر الأخرى. هذا ما شاهدناه من متابعتنا لهذا التاريخ. ولذلك ترك نصر بن سيار مرو عاصمة خراسان للكرمان. نعم، في سنة 29 و100 أمر إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، أمر أبا مسلم الخراساني بإظهار الدعوة العباسية ولبس السواد. كانت الملابس السوداء والرايات السود هي شعار بني العباس. وكان إبراهيم بن محمد يعرف بالإمام. ولعلكم تلاحظون أيها الإخوة أني لم أتكلم عن بداية ظهور الدعوة العباسية، ولقد رأيت أن أتركها إلى أحداث سنة 29 و100، والتي فيها كما ذكرت أن إبراهيم بن محمد طلب من أبي مسلم المجاهرة بالدعوة العباسية. فما هي قصة هذه الدعوة التي عصفت بالدولة الأموية ونشأت على أنقاضها الدولة العباسية؟ نعم، سوف نحدثكم إن شاء الله عن هذه الدعوة، دعوة العباسية. وتعرفون طالما ابتدأنا في الكلام عن الدعوة العباسية فهذه طبعا بوادر الكلام عن نهاية الدولة الأموية. أول ما بدأت الدعوة العباسية يعني كان أول بداياتها في عهد الخليفة الأموي الثامن عمر بن عبد العزيز، وكان ذلك في سنة 100 من الهجرة. وكان محمد بن علي بن عبد الله بن العباس يقيم في بلدة الحميمة. الحميمة هذه من أرض الشرات، والشرات هذه في البلقاء في الشام. ففي هذه السنة أرسل محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أحد أتباعه وهو ميسرة، أرسله إلى العراق، وأرسل معه محمد بن خنيس وأبا عكرمة السراج وحيان العطار. وحيان العطار هو خال إبراهيم بن سلمة، وأبو عكرمة السراج هو الذي يعرف بأبي محمد الصادق. أمرهم محمد بن علي بالذهاب إلى خراسان، وكان والي خراسان هو الجراح بن عبد الله الحكمي، وأمرهم بالدعوة له ولأهل بيته، فنفذوا ما أمرهم به وقاموا بالدعوة له. نعم. وأقبل عليهم بعض الناس في البداية وقبلوا بهذه الدعوة، وقام من دخل في هذه الدعوة بالكتابة إلى محمد بن علي، وحمل وفوده الذين أرسلهم هذه الكتب إلى ميسرة، حملوا هذه الكتب إلى ميسرة في العراق، وقام ميسرة بإرسالها إلى محمد بن علي. اختار أبو محمد الصادق، وأبو محمد الصادق هو إكرمة السراج كما قلنا، اختار لدعوة محمد بن علي، اختار لهذه الدعوة 12 رجلا عرفوا بالنقباء. هؤلاء 12 هم النقباء، نقباء الدعوة، وهم كما ذكرهم المؤرخون سليمان بن كثير الخزاعي، ومالك بن الهيثم الخزاعي، وطلحة بن زريق الخزاعي، وأبو حمزة عمرو بن أعين مولى خزاعة، وعيسى بن أعين مولى خزاعة، ثم لاهز بن قريض التميمي، وموسى بن كعب التميمي، والقاسم بن مجاشع التميمي، وأبو داود، خالد بن إبراهيم من بني عمرو بن شيبان بن ذهل، وأبو علي شبل بن طحمان الهروي مولى بني حنيفة، وأبو النجم عمران بن إسماعيل مولى آل أبي معيط، وقحطبة بن شبيب بن خالد بن معدان الطائي. قحطبة هذا لعب دورا كبيرا كما سوف يعني نلاحظ بعد ذلك. إذن هؤلاء هم النقباء. واختار أيضا 70 رجلا وكتب لهم محمد بن علي بكتاب تضمن على منهجه وتعاليمه ليتبعوها ويسيرون عليها. في سنة 200 أرسل ميسرة رسله من العراق إلى خراسان، وظهر أمر الدعوة، وعرف بذلك عمرو بن بحير بن ورقاء السعدي التميمي، فذهب إلى سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص وهو والي خراسان، فأخبره بأمرهم، فأرسل في طلبهم. ولما سألهم عن أمرهم قالوا له نحن قوم من التجار، فقال ما هذا الذي بلغني عنكم؟ قالوا له لا علم لنا بذلك. فقال جئتم دعاة؟ سأله هل أنتم دعاة؟ قالوا له لا، إن لنا في أنفسنا وتجارتنا ما يشغلنا عن مثل هذه الأمور. فقال لمن حوله من يعرف هؤلاء؟ فقال جماعة في مجلسه من ربيعة بن نزار ومن القحطانية نحن نعرفهم ونحن نضمنهم، يعني نحن نضمنهم ألا يأتي منهم شيء تكرهه. فطبعا لما ضمنوهم تركهم. هذا طبعا ليس من الحزم في مثل هذه الأمور، هذا ليس من الحزم. في سنة 500 جاء بكير بن مهان من الهند، وكان في صحبة الجنيد ابن عبد الرحمن والي الهند يعمل ترجمانا عنده. فلما عزل الجنيد قدم بكير بن مهان إلى الكوفة ومعه شيء من الذهب والفضة، والتقى بأبي إكرمة السراج وبميسرة ومحمد بن خنيس وسالم أعين وأبي يحيى مولى بني سلمة، وأخبروه بأمر الدعوة إلى بني هاشم، فقبل بما عرضوا عليه، وافقه ذلك، وأعطاهم ما كان معه من ذهب وفضة، لم يكن طبعا بالشيء الكثير، ولكن هذا يساعدهم في ذلك. ثم ذهب إلى محمد بن علي، وفي تلك الأثناء مات ميسرة، فأرسل محمد بن علي بكير بن مهان إلى العراق ليكون في مكان ميسرة. وفي سنة 700 أرسل بكير بن مهان أبا عكرمة السراج ومحمد بن خنيس وعمار العبادي ومعهم جماعة من أتباعهم منهم زياد خال الوليد الأزرق إلى خراسان، أرسلهم ليقوموا بالدعوة فيها. وعلم بأمرهم رجل كندي، فذهب إلى أسد بن عبد الله القسري وأخبره بأمرهم، فقبضوا عليهم وأحضروهم إليه، وكان منهم أبو عكرمة السراج ومحمد بن خنيس، ولكن عمار العبادي تمكن من الفرار، وأمر أسد بن عبد الله بقطع أيديهم وأرجلهم ثم صلبهم باعتبار أنهم من المفسدين في الأرض. ووصل عمار العبادي إلى بكير بن مهان وأخبره بما حصل، فكتب بكير إلى محمد بن علي يخبره بهذه الأنباء. هذه ضربة كبيرة لا شك، يعني كادت أن تكون قاضية لكنها ليست قاضية. وفي سنة 800 أرسل بكير بن مهان عددا من دعاته إلى خراسان، منهم عمار العبادي، فوشى بهم إلى أسد بن عبد الله رجل علم بأمرهم، فقبض أسد على عمار وأمر بقطع يديه ورجليه، ولكن أصحابه تمكنوا من الفرار وذهبوا إلى بكير بن ماهان وأخبروه بأمر عمار، فكتب يخبر محمد بن علي بذلك، فكتب محمد إليهم يقول: الحمد لله الذي صدق دعوتكم ونجى شيعتي. نعم. وفي سنة 710 قبض أسد بن عبد الله القسري على جماعة من زعماء دعاة بني العباس، منهم سليمان بن كثير الخزاعي، ومالك بن هيثم الخزاعي، وموسى بن كعب التميمي، ولاهز بن قريظ التميمي، وخالد بن إبراهيم الذهلي، وطلحة بن رزيق الخزاعي، وأراد أن يقتله، ولكن سليمان بن كثير الخزاعي خدعه، قال له: نحن من قومك، لأن خزاعة من اليمن، وقد حقد علينا المضرية لأننا كنا من أشد الناس على قتيبة بن مسلم. فأمر أسد بحبسهم ثم خلى سبيلهم. وهذا أيها الإخوة من تقدير رب العالمين، لأنه لو قتلهم كما قتل دعاتهم الذين وقعوا بيده قبل ذلك لانهارت الدعوة العباسية في مهدها، ولكنه أمر الله الذي لا راد لقضائه سبحانه. نعم. في سنة 810 أرسل بكير بن ماهان إلى خراسان عمار بن يزيد ليكون واليا على شيعة بني العباس، فنزل مرو وغير اسمه إلى خداش، ودعا إلى محمد بن علي، فأقبل الناس على دعوته، ثم بعد ذلك دعا إلى الخرمية، وهي دين وثني إباحي، وأخبرهم بأن هذه التعاليم أمر بها محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ولكن خداشا هذا وقع في يد أسد بن عبد الله القسري، فأمر بقطع لسانه وسم العينيه وقطع يديه. وفي سنة 120 أرسل شيعة بني العباس في خراسان سليمان بن كثير الخزاعي إلى محمد بن علي ليطلعه على أخبارهم وأوضاعهم، وذلك لأن محمد بن علي غضب على شيعته بخراسان لأنهم صدقوا ما جاء به خداش من كذب وافتراء على لسانه. نحن نتكلم لكم الآن تطورات الدعوة، تطور التاريخي للدعوة العباسية، يعني تلاحظون قلنا أنها بدأت في سنة 100 في عهد عمر بن عبد العزيز، وهكذا نحن الآن مع نتطور في تدرجها التاريخي، في الكلام عن تدرجها التاريخي. في سنة 24 جاء سليمان بن كثير الخزاعي، ومالك بن هيثم الخزاعي، ولاهز بن قريظ التميمي، وقحطبة بن شبيب الطائي، جاءوا من خراسان إلى الكوفة، وكانوا يريدون أن يتوجهوا إلى مكة، ووفدوا على عاصم يونس العجلي، وكان محبوسا بتهمة الدعوة لبني العباس، ومعه في السجن عيسى وإدريس ابن معقل، وهما من عمال خالد بن عبد الله القسري، ولذلك حبسهما يوسف بن عمر، وحبس معهما أيضا أبا مسلم الخراساني. كان أبو مسلم يقوم بخدمتهما. وفي السجن قام عاصم يونس بدعوة عيسى وإدريس ابن معقل لبني العباس للدعوة الأساسية، فقبل دعوته، وتبعهما في ذلك أبو مسلم. ويقال بأن بكير ابن ماهان كان قد سجن في سجن الكوفة، وكان معه في السجن أبو عاصم يونس العجلي وعيسى بن معقل العجلي، ومع عيسى أبو مسلم يقوم بخدمته، فدعاهم إلى بني العباس فأجابوه. ولما سأل بكير بن ماهان عيسى بن معقل عن أبي مسلم قال له إنه مملوك، فقال: تبيعه؟ قال: هو لك. قال: أحب أن تأخذ ثمنه. قال: هو لك بما شئت. فأعطاه 400 درهم. ثم لما أطلق سراحهم أرسل بكير بن ماهان أبا مسلم الخراساني إلى إبراهيم الإمام، فأرسله إبراهيم إلى أبي موسى السراج فتعلم على يديه. في سنة 25 ذهب سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم الخزاعيان، ذهبا ومعهم لاهز بن قريظ التميمي وقحطبة بن شبيب الطائي، ذهبا إلى مكة للالتقاء بمحمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، وأخبروه بأمر أبي مسلم، فقال لهم: أحر هو أم عبد؟ فقالوا له: أما عيسى بن معقل العجلي فيزعم أنه عبد، وأما هو أي أبو مسلم فيزعم أنه حر. فقال لهم محمد بن علي: فاشتروه وأعتقوه. ثم إنهم أعطوا محمد بن علي 200,000 درهم وأعطوه كسوة ب30,000 درهم وقال لهم ما أظنكم تلقوني بعد عامي هذا، فإذا حدث بي حدث فصاحبكم هو ابني إبراهيم بن محمد، فإني أثق به وأوصيكم به خيرا فقد أوصيته بكم. وفي ذي القعدة من سنة 25 توفي محمد بن علي، وكان أبوه علي بن عبد الله بن عباس قد توفي في الحميمة في سنة 18. وأما جده الصحابي الجليل عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما فقد توفي في سنة 68 ودفن بالطائف. نعم، إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عرف بإبراهيم الإمام، وفي سنة 26 أرسل إبراهيم الإمام أرسل أبا هاشم بكير بن ماهان إلى خراسان وبعث معه بالسيرة والوصية، فذهب إلى مر عاصمة خراسان واجتمع بالنقباء والدعاة وأخبرهم بوفاة محمد بن علي وأن الأمر أصبح لإبراهيم الإمام، وعرض عليهم كتاب إبراهيم الإمام وأعطوه ما جمعوه من أموال من شيعتهم، فأخذها بكير وذهب بها إلى إبراهيم الإمام. وفي سنة 27 ذهب سليمان بن كثير الخزاعي ولاهز بن قريظ التميمي وقحطبة بن شبيب الطائي ومعهم أبو مسلم الخراساني، ذهبوا إلى مكة كما قلنا لالتقاء بإبراهيم الإمام، وأخبروه بأن معهم 20,000 دينار و200,000 درهم وغيرها من الأمتعة، فأمرهم بأن يعطوها ابن عروة مولى والده، أمرهم هذه الأموال أن يعطوها لابن عروة مولى والده محمد بن عبد الله بن علي. وقال سليمان بن كثير لإبراهيم الإمام عن أبي مسلم إن هذا مولاك، هذا عبدك. نعم، وفي هذه السنة وعندما شعر بكير بن ماهان بدنو الأجل كتب إلى إبراهيم الإمام يبلغه أنه يشعر بدنو أجله وأنه استخلف حفص بن سليمان وهو أهل بذلك، وحفص بن سليمان هو حفص ابن سليمان بن المغيرة وهو مولى لبني أسد، فكتب إبراهيم الإمام إلى حفص بن سليمان الذي يعرف بأبي سلمة الخلال، كتب له يأمره بالقيام بأمر الدعوة، وكتب إبراهيم أيضا إلى أتباعه في خراسان يخبرهم بأن أمر الدعوة قد أسند إلى أبي سلمة الخلال، فلما ذهب أبو سلمة إلى خراسان قاموا بطاعته وأعطوه ما جمعوا من أمر. في سنة 28 أرسل إبراهيم الإمام أبا مسلم الخراساني إلى خراسان وأرسل معه كتابا يأمر أتباعه في خراسان أن يسمعوا لأبي مسلم ويطيعوا، وقال لهم بأنه أمره على خراسان وما سوف يسيطرون عليه من بلاد بعد ذلك، ولكنهم لما أتاهم أبو مسلم بالكتاب لم يستجيبوا له. وفي السنة التالية ذهبوا إلى مكة للالتقاء بإبراهيم الإمام وكان أبو مسلم معهم، فلما اجتمعوا بإبراهيم قال له أبو مسلم بأن القوم لم يسمعوا له ويطيعوا، فقال إبراهيم الإمام لهم إني قد عرضت أمر القيام بالدعوة على سليمان بن كثير فأبى، وعلى إبراهيم بن سلمة فأبى، فعرضته على أبي مسلم وعليكم أن تسمعوا له وتطيعوا، هذا أمر ما فيه. أبو مسلم اسمه عبد الرحمن، وقال له الإمام يا عبد الرحمن إنك رجل منا أهل البيت فاحفظ وصيتي، ويا لها من وصية. ماذا قال إبراهيم الإمام لأبي مسلم الخراساني؟ قال له أكرم هذا الحي من اليمن وانزل عندهم فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم، وانظر هذا الحي من ربيعة فاتهمهم في أمرهم، وانظر هذا الحي من مضر فإن العدو القريب الدار، فإنهم هم العدو القريب الدار. إذن أوصاه باليمن وأوصاه باليمن، نعم لا يتم الأمر إلا بهم، وأما ربيعة فاتهمهم في أمرهم، ولكن عندما جاء إلى مضر قال وانظر هذا الحي من مضر فإنهم العدو القريب الدار، فاقتل من شككت في أمره ومن كان في أمره شبه ومن وقع في نفسك منه شيء، وإن استطعت ألا تدع في خراسان لسانا عربيا فافعل، فأيما غلام بلغ 5 أشبار تتهمه فاقتله. وأوصاه أيضا بألا يخالف رأي سليمان بن كثير الخزاعي ولا يعصيه وأوصاه بأنه إذا أشكل عليه أمر فعليه أن يكتفي برأي سليمان بن كثير من دون حاجة للرجوع إليه، أي رجوع إلى إبراهيم بن إبراهيم. هذه وصية أعطاها لأبي مسلم، وأبو مسلم حفظها طبعا ونفذها وطبقها تمام يعني. ثم حدث تطور خطير في أمر الدعوة العباسية، سبب ذلك هو تدهور الأوضاع في الدولة الأموية بسبب الفتنة التي عقبت مقتل الوليد الفاسق وليد بن يزيد، وبسبب الصراع الذي دار في جميع أرجاء الدولة الأموية بسبب ضعف الحكومة المركزية في دمشق، عندما كان جميع أفراد البيت الأموي يلتفون حول الخليفة لم يكن أحد من المسلمين يجرؤ على الخروج على الخليفة، ومن يجرؤ على ذلك فهو منبوذ يتصدى له المسلمون قبل أن يصل أمره إلى الخليفة. ولكن عندما حدث الصراع بين الأخوة وبين أبناء العمومة ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة الحتمية أيها الأخوة هي انهيار الدولة. فإذا كان أبناء البيت الحاكم يتقاتلون فيما بينهم فما بالكم بمن يبعد عنهم آلاف الكيلومترات. سليمان ابن كثير الخزاعي هذا المتولي لأمر الدعوة وجد بأن الأوضاع أصبحت يعني مناسبة جدا في خراسان للتحرك بجدية للدعوة، الدعوة العباسية، فكتب إلى أبي سلمة خلال يطلب منه أن يكتب إلى إبراهيم الإمام بهذه الأوضاع، وأن الوقت أصبح مناسبا لإرسال رجل من أهل بيته للقيام بالأمر. فأرسل إبراهيم الإمام أبا مسلم الخراساني، وفي سنة 29 و100 كتب إبراهيم إلى أبي مسلم ليفد عليه حتى يطلعه على الأوضاع في خراسان. فخرج في جماد الآخرة في جماعة من الدعاة إلى مكة، وفي طريقهم إلى مكة توقفوا في بلدة اسمها قومس، وفيها وصله كتاب من إبراهيم الإمام، وكذلك كتاب من إبراهيم الإمام إلى سليمان بن كثير الخزاعي. وكان إبراهيم الإمام قد كتب في كتابه إلى أبي مسلم: إني قد أرسلت إليك براية النصر، فإذا قرأت كتابي هذا فارجع من حيث أتيت، وابعث إلي بقحطبة بن شبيب بما معك يوافني به في الموسم، والموسم طبعا هو موسم الحج. فنفذ أبو مسلم ما أمره به الإمام، ووصل إلى مر في غرة رمضان من سنة 29 و100، وأرسل قحطبة إلى الإمام ومعه الأموال. لما وصل أبو مسلم إلى مر سلم كتاب الإمام إلى سليمان بن كثير، وفيه يأمره الإمام بأن يظهر دعوته لأنه آن الأوان إلى ذلك. وبعد هذا الأمر الصريح قام الدعاة دعاة بني العباس ونصبوا أبا مسلم عليهم وأعلنوا الدعوة العباسية في خراسان وجاهروا بها. في الوقت الذي كان جديع الكرماني وشيبان بن سلمة الخارجي يقاتلان نصر بن سيار، فأقبل الناس على الدخول في الدعوة العباسية، وأمر أبو مسلم أتباعه بقتال من يتعرض لهم. وفي العشر الأواخر من رمضان من سنة 29 و100 تمع أبو مسلم مع سليمان بن كثير في قرية اسمها سفيذنج، يقيم فيها سليمان بن كثير، وعقدوا اللواء الذي أرسله إبراهيم الإمام، أرسل له بلواء عقدوه على رمح طوله 14 ذراعا. هذا اللواء اسمه الظل، عقدوه على رمح طوله 14 ذراعا. وأما الراية هذه التي أرسلها الإمام فإنهم عقدوها أيضا على رمح طوله 13 ذراعا، أقصر بمتر أو بذراع نعم، واسمها السحاب. هذه الراية اسمها السحاب، اللواء اسمه الظل، وهذه الراية اسمها السحاب نعم. ولبسوا السواد، وكانت الدعوة في أول الأمر يدعون إلى من؟ إلى الرضا من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدعون إلى شخص معين، يدعون إلى الرضا أن يرتضيه المسلمون ويلتفون حوله، إلى الرضا من آل الرسول صلى الله عليه وسلم. دعوة عظيمة لكنها مبهمة. وابتدأت في هذه السنة المعارك بين أنصار أبي مسلم وجماعة نصر بن سيار، وحقق الدعاة العباسيون حققوا نصرا في أكثر من مواجهة، منها أخذ خازم بن خزيمة بن عبد الله النهشلي الدارمي التميمي، أخذ مرو الروض، وأيضا مقتل بشر بن جعفر السغدي عامل نصر بن سيار على مرو الروض، وكان ذلك في ذي القعدة من سنة 29 و100، وكانت الظروف في خراسان تسير في صالح أبي مسلم الخراساني، إذ كان القتال محتدما كما قلنا بين نصر بن سيار وجديع بن علي الكرماني، وهذا جعل أنصار أبي مسلم يكثرون، وأخذ خطر هذا الخراساني الداهية يشتد وأمره يكبر. هذا الخراساني لا أصل له يعرف به، ولا قبيلة له ينتمي إليها وتؤازره، ولا يعرف على وجه التحديد من أين أتى. اسمه عبد الرحمن، ولكن اختلفوا في اسمه، لا علم شرعي عنده ولا فقه، ولكنه من الدهاة البارزين في السياسة وفي المكر وفي الدهاء. ولذلك لما جاءه فتية من أهل مر كانوا يطلبون العلم الشرعي، سألوه عن نسبه فقال لهم خبري خير لكم من نسبه، وسألوه عن أمور في الفقه فقال لهم أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر خير لكم من هذا، ونحن في شغل ونحن إلى عونكم أحوج من مسألتكم فاعفونا. فقالوا والله ما نعرف لك نسبا، ولا نظنك تبقى إلا قليلا حتى تقتل، وما بينك وبين ذلك، أي ما بينك وبين القتل، إلا أن يتفرغ لك أحد هذين. فقال لهم أبو مسلم بل أنا أقتلهما إن شاء الله، أحد هذين، يقصدون بذلك نصر بن سيار أو الكرماني. نحن قد يعني تكلمنا قبل ذلك عن مقتل الحارث بن سريج على يد علي بن جديع الكرماني، وسيطرة الكرماني على مرو، ومغادرة نصر بن سيار لمرو على أن يقاتله بعد ذلك. وبالفعل أخذ نصر بن سيار يرسل رجاله لقتال الكرماني، ولكن الكرماني كان يهزم كثيبة تلو الأخرى، فأرسل إليه أبو مسلم وقال له إني معك على نصر، إني معك على نصر بن سيار. فقبل الكرماني منه ذلك، وتنبه نصر بن سيار داهية الخبير لخطورة مثل هذا التحالف الخطير، فاحتال على الكرماني وقال له لا تغتر فأني أخاف عليك وعلى أصحابك من أبي مسلم، فادخل إلى مر ولنكتب كتابا بيننا بالصلح. فأجابه الكرماني إلى ذلك لأنه كان لا يثق بأبي مسلم، ودخل مر، وفي مر خرج الكرماني ومعه 100 فارس، وأرسل إلى نصر لكي يأتيه ويكتب كتاب الصلح. فلما رأى نصر بن سيار قلة من مع الكرماني أرسل إليه بابن الحارث بن سريج التميمي بما يقارب 300 فارس، فانقضوا على الكرماني ودار بينهم قتال شرس، وكانت النتيجة هزيمة الكرماني ومقتله. فأمر نصر بن سيار بصلبه وصلب معه سمكة، سمكة هذه لها سالفة بس عاد إن شاء الله غير هالوقت نقولها له، وصلب معه سمك، الله مشكل، نعم، وصلب معه سمك. وبسبب هذا الأمر انضم علي بن جديع بن علي بن شبيب الكرماني إلى أبي مسلم، وصار معه ضد نصر بن سيار. نصر بن سيار كتب يطلب المدد من مروان بن محمد، فكتب له الأبيات المشهورة تعرفونها، قلناها لكم يمكن في الدولة العباسية، تاريخ سياسي الدولة العباسية. ماذا كتب له؟ قال له أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها الكلام. في طبعا في أحد الكتب ولعلها أصح يقول أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها الكلام، فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. فقلت من التعجب ليت شعري أيقاظ أمية أميان، لا نايمين وفي سبات عميق، أينيان نايمين إلا في سبات عميق، ولكن يعني لعل هذا تقدير رب العالمين، ولذلك الأسباب في أسباب لسقوط الدولة، لكن هذا تقدير رب العالمين، أيقاظ أمية أميان ولا نيام، نعم هم نيام يام عما يحدث في خراسان. ولكن مروان بن محمد كان في هم كبير وشغل شاغل بسبب الفتن التي عمت الشام والعراق، فكتب إلى نصر يقول الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فاحسم هذا الثؤلول، ليت الأمر كان ثؤلولا بل كان سرطانا رهيبا انتشر في خراسان. ولما بلغ نصر بن سيار ما قاله مروان بن محمد قال لمن معه أما صاحبكم فقد أعلمكم ألا نصر عنده، فلم يكن أمام نصر إلا الكتابة إلى يزيد بن عمر بن هبيرة فزار أمير العراق، وقال له أبلغ يزيد وخير القول أصدقه وقد تيقنت ألا خير في الكذب، لأن أرض خراسان رأيت بها بيضا إذا أفرخت حدثت بالعجب فراخ عامين إلا أنها كبرت ولم يطرن وقد سربلن بالزغب فإن يطرن ولم يحتل لهن بها يلهبن نيران حرب أيما له. نعم والله هذا صحيح. ولما وصل كتاب نصر إلى يزيد بن عمر بن هبيرة قال لا غلبة إلا بكثرة وليس عندي رجل. ما عندي منين أجيب لك أنا أعينك أنا يعني مثل ما يقولون يا الله عابل نفسي وهمي ومشاكلي في العراق. إذن هذا تخلى عنه في الشام الخليفة وهذا أمير العراق. أمير العراق تتبع له خراسان ما صنع له شيء. وكتب نصر أيضا ما وجد نصر هذا سياسي داهية قال أكتب إلى القبائل العربية هذه المتنازعة في خراسان. لكن بعد ذلك نخبركم عن أحوال هذه القبائل التعيسة. كتب نصر بن سيار إلى القبائل العربية في خراسان يحثهم على الاجتماع ونبذ الفرقة والاتفاق على قتال أبي مسلم الخراساني وكتب لهم قائلا أبلغ ربيعة في مرو وفي يمن أن اغضبوا قبل أن لا ينفع الغضب ما بالكم تنشبون الحرب بينكم كأن أهل الحجة عن رأيكم غيبوا وتتركون عدوا قد أحاط بكم ممن تأشب لا دين ولا حسب لا عرب مثلكم في الناس نعرفهم ولا صريح موال أنهم نسب من كان يسألني عن أصل دينهم فإن دينهم أن تهلك العرب قوم يقولون قولا ما سمعت به عن النبي ولا جاءت به الكتب. لكن كل هالبلاغة وكل هالقصائد وكل هالشعر إلى الخليفة وإلى يزيد بن عمر بن هبيرة وإلى القبائل العربية ما أبدا يعني ربما يعني ما يعني خلاص العجلة تدور. لا نتيجة لهذه التطورات الخطيرة اتفقت معظم قبائل العرب قبائل مضر وربيعة وقحطان ممن كانوا بخراسان اتفقوا على وقف الاقتتال فيما بينهم وأن يتحالفوا على قتال أبي مسلم الخراساني ومن معه. ولكن أمر أبي مسلم كان في تعاظم ولن يستطيع أحد أن يوقف. سبق وتكلمنا عن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وقلنا بأنه خرج في الكوفة في سنة 27 و100 ولكن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز هزمه ولما أسره أعطاه ومن معه الأمان شريطة أن يغادر الكوفة. نعم فذهب إلى المدينة ومنها إلى فارس وسيطر على الماهين وقومس وهمذان وصفهان والري كما قلنا لكم وتوافد عليه كثير من أهل هذه البلاد يبايعونه وسيطر أتباعه على إصطخر فأقام بها وكان معه سليمان بن هشام بن عبد الملك ومنصور بن جمهور وجاءه بنو هاشم يبايعونه وكان من ضمن من وفد عليهم بني هاشم. انظروا إلى, إلى, إلى كيف تدور يعني الأيام. من ضمن الذين وفد عليهم بني هاشم لبيعته أبو جعفر المنصور وعبد الله وعيسى ابن علي بن عبد الله بن عباس. ولكن ابن هبيرة أرسل لهم من يقاتلهم فانهزم ابن معاوية وفر إلى خراسان ليلتحق بأبي مسلم الخراساني لأنه يدعو إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وصل حرات وكان معه أخواه يزيد والحسن أرسل إليه مالك بن الهيثم الخزاعي وهو من رجال أبي مسلم يسأله عن قدومه فأخبره بأنه سمع بدعوتهم إلى الرضا من آل محمد ولكنه بالطبع لم يطمئن له وكتب إلى أبي مسلم فأمره بأن يقبض عليهم ويحبسهم ثم كتب إليه يأمره بقتل عبد الله بن معاوية وإطلاق سراح أخويه يزيد والحسن. ففعل وأطلق يزيد والحسن وأمر بخنق عبد الله بن معاوية قالوا بأنهم وضعوا على وجهه فراشا فقطعوا نفسه فمات وأخرجوه وصلوا عليه ودفن في هرات وكان ذلك في سنة 29 و100. نعم لما دخل علي بن الكرماني في طاعة أبي مسلم الخراساني بعد أن قتل نصر بن سيار والده دخل أبو مسلم الخراساني مرو في جمادى الأولى من سنة 300 ودخل قصر الإمارة بمر وكان قد طلب من نصر أن يبايعه فذهب نصر إلى بيته في مر ثم بدأ لهم بعد ذلك أبي مسلم بدأ له الغدر بنصر وقتله فأرسل إليه أبو مسلم جماعة من أنصاره عليهم لاهز بن قريظ التميمي فلما رآهم نصر قال لهم ما جئتم إلا لشر، فقال له لاهز لا بد لك من ذلك، لا بد لك أن تأتي معنا. قال لهم نصر إذن أتوضأ وأجيء معكم. فلما قام ليتوضأ ونصر نصر بن سيار مضري، قرأ لاهز بن قريظ التميمي وهو من كبار الدعاة ومن النقباء، ماذا قرأ؟ انظروا إلى العصبية القبلية، قرأ إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فلما سمع نصر ذلك دخل وخرج من باب خلفي. إذن هذا الداعي التميمي المضري لاهز بن قريظ سيطرت عليه الحمية القبلية، العصبية القبلية، نعم سيطرت عليه، فأشفق على نصر بن سيار الكناني المضري، وفر نصر بن سيار مغادرا مرو. ولما جاءوا إلى أبي مسلم قال لهم ما الذي ارتاب به منكم؟ قالوا لا ندري. قال فهل تكلم أحد منكم؟ قالوا لاهز تلا هذه الآية. قال أبو مسلم هذا الذي دعاه إلى الحرب. وقال أبو مسلم للاهز يا لاهز أتدغل في الدين؟ وأمر بضرب عنقه، وهو من كبار الدعاة قتلوه لأنه خان بالنسبة لهم. أحداث عجيبة غريبة لا تظهر إلا في أوقات الفتن، أعاذنا الله وإياكم من الفتن. ثم أمر أبو مسلم بقتل 24 رجلا من رجال نصر بن سيار، كان قد أسرهم بعد فرار نصر بن سيار، كان من بينهم سلم بن أحوز المازني التميمي القائد الشهير. وفي سنة 300 أمر أبو مسلم بقتل علي وعثمان بن جديع بن علي الكرماني، وقتل أبو مسلم كذلك شيبان بن سلمة الخارجي، وكان الخارجي متحالفا مع ابن الكرماني على قتال نصر بن سيار. فلما تحالف ابن الكرماني مع أبي مسلم أسقط في يد الخارجي، ثم لما دعاه أبو مسلم لمبايعته قال له الخارجي خارج جهل تقضية الله يقطعه، يقول لأبي مسلم مسلم مسيطر الآن ويهزم الجيوش وقوات جبارة، يقول له الخارجي أنا أدعوك لمبايعتي. أبو مسلم يدعوه إلى البيعة وهو يقول لأبي مسلم أنا أدعوك لمبايعتي. وكان الخوارج البلهاء الأغبياء وعلى عادتهم مع رؤسائهم يلقبون شيبان بن سلمة بأمير المؤمنين، فأرسل له أبو مسلم أحد رجاله فقاتله وقتله. في سنة 300 اتسعت سيطرة أبي مسلم الخراساني على الأراضي الخراسانية، فسيطر على الكثير من المناطق، وأرسل عماله إلى سمرقند وبخارستان وفارس وطوس. طوس هي مشهد حاليا، نعم. وكان نصر بن سيار في نيسابور، وقد بلغته أنباء مقتل ابنه تميم بن نصر في أثناء قتاله قحطبة بن شبيب، وسار قحطبة إلى نيسابور يريد نصر بن سيار، ففر نصر إلى قومس، فتفرق عنه من كان معه، فذهب إلى جرجان عند نباتة بن حنظلة الكلابي العامري، عامل يزيد بن عمر بن خبير على جرجان. ثم قدم قحطبة بن شبيب في قواته ووقفوا في مواجهة الشاميين، فهال الخراسانيين ما رأوا من استعداد أهل الشام، وبلغت قحطبة رهبتهم من الشاميين، فأراد أن يبث الحماس فيهم قبيل المعركة الكبيرة. نحن رأينا ما فعل نصر بن سيار عندما أراد أن يوحد القبائل العربية ويحمسهم لكي يتحدوا ويقاتلوا أبا مسلم ومن معه من الخراسانية، قال قصيدته التي ذكرناها والتي يقول فيها أبلغ ربيعة في مرو وفي يمن أن اغضبوا قبل أن لا ينفع الغضب، إلى أن قال لا عروة مثلكم في الناس نعرفهم، ولا صريح موال إن هم نسبوا، من كان يسألني عن أصل دينهم فإن دينهم أن تهلك العرب، إذا تذكرون هذه القصيدة، طبعا هذه أبيات. لكن أريد أن أقرأ عليكم كيف بث قحطبة الحماسة في نفوس الخراسانية عندما هالهم منظر أهل الشام. قال لهم هذا الداهية يخاطب الخراسانية: يا أهل خراسان، هذه البلاد كانت لآبائكم الأولين، يعني من أيام الفرس، وكانوا ينصرون على عدوهم بعدلهم وحسن سيرتهم، حتى بدلوا وظلموا فسخط الله عز وجل عليهم فانتزع سلطانهم وسلط عليهم أذل أمة كانت في الأرض. سلط عليهم أذل أمة كانت في الأرض عندهم، يعني العرب. خبيث هذا قحطرة، وعربي صميم لكن صاحب دعوة. فغلبوهم على بلادهم واستنكحوا نساءهم واسترقوا أولادهم، فكانوا كذلك عن العرب يعني، فكانوا كذلك يحكمون بالعدل ويوفون بالعهد وينصرون المظلوم. ثم بدلوا وغيروا وجاروا في الحكم، وأخافوا أهل البر والتقوى من عترة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلطكم عليهم لينتقم منهم بكم، لتكونوا أشد عقوبة لأنكم طلبتموهم بالثأر، وقد عهد إلي الإمام أنكم تلقونهم في مثل هذه العدة فينصركم الله عز وجل عليهم فتهزمونهم وتقتلونهم. هذه خطبة مرعبة، سوف تجعل من يسمعها يقاتل باستماع. وهذا ما حدث عندما التقى الطرفان في ذي الحجة من سنة 300، إذ تمكن الخراسانية من هزيمة الشاميين وقتلوا منهم ما يقارب 10,000، وقتلوا نباته محمر الكلابي وأرسلوا رأسه إلى أبي مسلم. وبعد مقتل نباته أجمع أهل برجان على الثورة على قحطبة بن شبيب، أجمعوا الآن شاوروا أنفسهم، فلما علم بذلك بادرهم واستعرضهم، يعني أخرجهم وقتلهم في مجزرة مروعة. الاستعراض يخرجهم خلاص، يريد أن يقتلهم. وكانت هذه المجازر الرهيبة أيها الأخوة قد صاحبت نشأة الدولة العباسية. وكان نصر بن سيار قد فر إلى قومس بعد هزيمة نبات بن حنظلة، فلما بلغته أنباء هذه المجزرة فر إلى مدينة خوار في الري. إذن هذا والي خراسان القوي الآن يطارد من مدينة بل من قرية إلى أخرى. في الري مرض القائد الأموي الكبير نصر بن سيار الليثي الكناني، وهو نصر بن سيار بن رافع بن حري بن ربيع بن عامر بن عوف بن جندع بن ليث بن بكر بن عبد المنات بن كنانة. نعم، نصر بن سيار والي الأمويين على خراسان، توفي عن 85 عاما، وكانت وفاته في ربيع الأول من سنة 31. نصر هذا ولد في سنة 46 من الهجرة في عهد الخليفة الأموي الأول الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فأدرك نصر بن سيار عهد معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه توفي في رجب من سنة 60، وعاش حتى رأى بأم عينيه كما يقولون مرحلة ما قبل انهيار الدولة، بل مرحلة انهيار الدولة الأموية في عهد آخر الخلفاء الأمويين مروان بن محمد بن مروان بن الحكم. نعم، هل كانت الفتن فقط في خراسان بعد أن كانت في الشام والعراق؟ فتنة هذه التي عمت الدولة الإسلامية وصلت إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما هزم الخارجي الخبيث أبو حمزة، وحمزة هذا اسمه بلج بن عقبة الأزدي، هزم أهل المدينة المنورة في معركة قديد التي جرت في صفر من سنة 300، وقتل من أهل المدينة المنورة الكثير من الرجال ما يقارب 700 رجل. ثم دخل هذا الخارجي الخبيث المدينة وبقى بها قرابة 3 أشهر، ثم أرسل إليه مروان بن محمد أحد قادته، وهو عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي، وهو من بني سعد بن بكر بن هوازن. وفي وادي القرى دارت معركة بين الطرفين، وألحق السعدي بالخوارج هزيمة ساحقة، وقتل زعيمهم أبا حمزة بلج بن عقبة الأزدي. ربما يقول أحدكم يا أخي كل ما خرج واحد على الخليفة أو على الوالي قلت هذا خارج. نعم خارج، لما نقول خارجي ليس فقط بسبب ثورته على الدولة، ولكن خارجي بسبب معتقده. هذا أبو حمزة الخارجي لما دخل المدينة بعد أن قتل من أهلها في معركة قديد ما يقارب 700 رجل، صعد المنبر. ماذا صنع؟ صعد المنبر وخطب فيهم خطبة عصماء على عادة الخوارج. قال من يعني كلام يعني خطير. ماذا يقول؟ يقول من زنى فهو كافر، ومن شك فهو كافر، ومن سرق فهو كافر، لا حول ولا قوة، ومن شك أنه كافر فهو كافر. هذا والله الأخبار، نسأل الله العافية. يعني كيف يكون التكفير؟ يعني التكفير عندهم مثل شربة، الله يقطعهم ويكفر. التكفير عندهم مثل شربة يعني المانعة مثل صبحك الله بخير، من زنى فهو كافر، ومن شك فهو كافر، ومن سرق فهو كافر، ومن شك أنه كافر فهو كافر. تكفير شلون حمر ولا خضر. في اليمن أيضا كان خروج أحد الخوارج الإباضية وهو عبد الله بن يحيى بن عمر بن الأسود الكندي، خرج على مروان بن محمد. هذا الخارجي تلقب بطالب الحق، هذا القاب أمير المؤمنين وطالب الحق، وهو هذا هو الذي أرسل أبا حمزة الخارجي إلى المدينة، وكانت الأوامر قد صدرت من مروان إلى قائده السعدي بأن يواصل طريقه إلى اليمن إذا فرق من قتال أبي حمزة الخارجي. فسار السعدي إلى اليمن واستطاع أن يلحق الهزيمة بعبد الله بن يحيى ويقتله، وأرسل برأسه إلى مروان ابن محمد في الشام. نعم، بعد وفاة نصر ابن سيار في ربيع الأول من سنة 31 أخذت المدن في خراسان تتصاعد الواحدة تلو الأخرى في يد أبي مسلم الخراساني وقواده. ومن أشهر المعارك التي دارت بين الطرفين معركة أصبهان التي جرت في سنة 31، وكانت بين أهل الشام، ويقدرون عددهم بمائة ألف أو يزيدون، يقودهم عامر بن ضبارة المري الغطفاني، ومعهم الخيل والسلاح والرقيق. أما جيش أبي مسلم فكان بقيادة قحطب بن شبيب الطائي، ويقال بأن أهل الشام في خراسان لم يجمعوا جمعا مثل جمعهم هذا. ولما نشب القتال لم يطل الأمر كثيرا، إذ انهزم أهل الشام وقتل منهم الكثير من القتلى، وقتل عامر بن ضبارة، وغنم الخراسانية غنائم هائلة. أيها الإخوة، من العلامات الدالة على دبور أمر الأمويين ما وجدوه بعد انتهاء المعركة في معسكر أهل الشام. وجدوا الشيء الكثير من آلات الغناء واللهو لا تحصى، وجدوا الكثير من البرابط والمزامير والطنابير. البرابط هي جمع لبربط وهي العود، والطنابير جمع لطنبور وهي آلة موسيقية وثرية طنبورة. كما وجدوا في معسكرهم الكثير من قنان الخمر، فكيف ينتصر من حاله كهذه الحال؟ ما في إسلام عود وقناء إسلامي والخرابيط هذه، ما في جهاد رابط وعود وقناء إسلامي وما خرابيط هذه ما في. لما عرف مروان بن محمد خليفة الأموي الرابع عشر آخر الخلفاء الأمويين، وكان مقيما بحران، لما عرف بأن خراسان قد خرجت من يده وبأن المواجهة الحاسمة لا بد أن تأتي، سار من حران على رأس جيش كبير من أهل الشام والجزيرة والموصل، وفي هذا الجيش الكثير من أمراء البيت الأموي. وسار مروان بن محمد بهذا الجيش الكبير حتى وصل إلى الموصل وحفر الخنادق، ثم نزل على نهر الزاب الكبير أو منطقة الزاب الكبير. قحطب بن شبيب الطائي لما فرغ من خراسان وأحكم سيطرته عليها، سار بقواته يريد يزيد بن عمر بن هبيرة أمير العراق، وفي مواجهة معهم على نهر الفرات قتل قحطب بن شبيب الطائي، قتله معن بن زائدة الشيبان، وقيل بل قتله غيره. ومع ذلك هزم جيش العباسيين جيش ابن هبيرة الذي فر بمن معه، هذا ابن هبيرة يزيد بن عمر بن هبيرة فر بمن معه إلى واصف. أما جيش العباسيين فإن الحسن بن قحطبة تولى قيادته، وكان هذه الأحداث هذه المواجهة كانت في المحرم سنة 32، وسار الحسن بن قحطبة بمن معه يريدون الكوفة. ولما وصلوها ذهبوا إلى منزل حفص بن سليمان. حفص بن سليمان هو أبو سلمة الخلال، وكان قحطبة قد قال لهم قبيل وفاته إذا جئتم الكوفة فوزير الإمام هو أبو سلمة. أبو سلمة الخلال هو حفص بن سليمان مولى السبيع، والسبيع من بطون همدان. وفي الكوفة أمر أبو سلمة الخلال الحسن قحطبة بالمسير إلى واصل لقتال ابن هبيرة. وكان كتاب قد وقع في يد مروان بن محمد كتاب كتبه إبراهيم نام إلى أبي مسلم الخراساني، فكتب مروان بن محمد إلى نائبه في دمشق يأمره بأن يكتب إلى عامل البلقاء لكي يسير إلى الحميمة ويقبض على إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ويرسله إليه. فلما أحس إبراهيم بأنه ربما لن يرجع إليهم أمرهم بالذهاب إلى الكوفة مع أخيه أبي العباس الطفاح، واسم أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي، أمرهم بأن يذهبوا معه وأن يسمعوا له ويطيعوا، وأوصى إلى أبي العباس وجعل الأمر له من بعده. وفي الحقيقة إذا أردنا أن نكون أكثر دقة نقول عبد الله بن محمد بن علي ولا نقول أبو العباس السفاح، أو نقول أبو العباس فقط، لأن لقب السفاح تلقب به بعد أن أصبح خليفة، وأخوه أيضا أبو جعفر المنصور لقب بهذا اللقب المنصور بعد أن تولى الخلافة، واسمه أيضا أبو جعفر، هذا أبو جعفر المنصور اسمه أيضا عبد الله بن محمد بن علي نفس اسمه. نعم، ولكن هذا أبو العباس وهذا أبو جعفر. ذهب أبو العباس السفاح ومن معه من أهل بيته إلى الكوفة، وكان ذلك في صفر من سنة 230، واستقبلهم أبو سلمة الخلال وأنزلهم في أحد بيوت الكوفة. أما إبراهيم الإمام فإن مروان أمر بسجنه في حران، وتوفي في سجنه بالوباء الذي أصاب حران، ويقال بل دسوا له السم في لبن فمات لما شربا. أبو سلمة الخلال أخفى أمر وصول أبي العباس السفاح ومن معه عن مناصريه، وكان قد مضى على وصولهم ما يقارب 40 يوما، وكان أبو سلمة لما عرف بوفاة إبراهيم الإمام أراد أن يجعل الأمر أمر الدعوة إلى آل أبي طالب، ولكن جماعة من كبار دعاة العباسيين استدلوا على المنزل الذي ينزل فيه أبو العباس ومن معه من أهل بيته، وذهبوا إليه وبايعوه وسلموا عليه بالخلاف، ورابطوا عنده يحرسونه لأنهم تخوفوا عليه من أبي سلمة. ولما عرف أبو سلمة بما حدث جاءهم من فوره ودخل على أبي العباس السفاح وبايعه. وفي يوم الجمعة خرج السفاح، يوم الجمعة خرج السفاح راكبا على برذون، قلنا البرذون نوع من الأحصنة من الخيول، وصلى بالناس ثم ذهب بعد الصلاة إلى القصر وجلس، ودخل عليه الناس يبايعونه. وكان ذلك يوم الجمعة 12 من ربيع الثاني من سنة 230. إذن يوم الجمعة 12 من ربيع الثاني من سنة 230 هو تاريخ قيام الدولة العباسية. استمرت هذه الدولة أيها الأخوة أمر عظيم جدا، 524 سنة، أكثر من 5 قرون، لكن طبعا ما كانت كل فتراتها فترات قوة، لكن على كل حال هذا هو تاريخ نشأة مروان بن محمد. كان قد نزل بقواته الكبيرة كما قلنا على نهر الزاب، ولما تم الأمر في الكوفة للسفاح أرسل رجاله لقتال مروان بن محمد، وجعل عليهم أمه عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس، وهناك عبر عبد الله بن علي نهر، عبر النهر بقواته لقتال مروان بن محمد. وفي يوم السبت الموافق للحادي عشر من جمادى الآخرة من سنة 230 دارت معركة القاصمة، معركة الزاب. ومن تقدير رب العالمين أن جيش مروان بن محمد الذي يقدر 120,000 مقاتل، والذين يفوقون خصومهم في العدد والعدة، والذي يقوده مروان بن محمد هذا القائد الكبير المجرب، لم يصمد أمام قوات عبد الله بن علي وهي أقل منهم بكثير، قدروهم 20,000 رجل، بل أن جيش مروان انهزموا بطريقة تدعو للدهشة، وغرق من أهل الشام الكثير من الرجال، كان من ضمنهم إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك خليفة الأموي 13. وفر مروان بن محمد إلى حران، وكتبوا إلى الخليفة العباسي يبشرونه بهذا الانتصار الكبير. فر مروان بن محمد إلى حران كما قلنا، وبقى بها لمدة 20 يوما، ثم غادرها خوفا من عبد الله بن علي الذي كان يطارده، فمر بقن نسرين، ثم ذهب إلى حمص وبقى بها 2 أو 3، ثم غادرها، فطمع به أهل حمص ولحقوا به يريدون قتاله طمعا بما معه من أموال، ولكنه فارس الكبير والقائد الشهير هذا عطف عليهم وهزمهم، ثم واصل فراره حتى مر بدمشق، وكان عبد الله بن علي يتبعه. فلما وصل عبد الله بن علي إلى دمشق حاصرها ثم اقتحمها ودخلها يوم الأربعاء العاشر من رمضان من سنة 230، واستعرض أهلها، يعني أمر بقتل من بها، وارتكب هذا المجرم مجزرة كبيرة وقتل أميرها. أمير دمشق في ذلك الوقت هو الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم، وأمر بهدم سور دمشق، هذه المدينة عاصمة الإسلام في ذلك الوقت، عاصمة الدولة الإسلامية. ذكر بعض المؤرخين أن هذا السفاح العباسي عبد الله بن علي، أنا طبعا تكلمنا عن هذه الأمور المزعجة لا أريد أن أكررها، تكلمنا عنها في التاريخ السياسي للدولة العباسية ذات بعض المؤرخين، بل معظم المؤرخين ذكروا أن هذا السفاح عبد الله بن علي أباح القتل في المدينة الكبيرة مدينة دمشق، وجعل من جامعها طبلا لجماله ودوابه، وأمر بنبش قبور بني أمية، ويقال بأنهم وجدوا جثة هشام بن عبد الملك وكانت صحيحة، يعني وجدوها يعني شبه صحيحة إلى درجة كبيرة، فأمر بضرب الجثة بالسياط، ثم صلبه أياما، ثم أمر بحرقه، وأمر هذا المعتوه بحرق ما وجدوا من عظام الأمويين، وقتل منهم الكثير ممن وقع في يده من أمرائهم. وواصل أيضا مروان فراره إلى الأردن ومنها إلى فلسطين، ونزل نهر أبي فطرس، ومن فلسطين واصل فراره إلى مصر، وفي مصر نزل في قرية بوصير، أبو صير هذه معروفة في فلسطين، طبعا هم يطاردونه في فلسطين. جاء كتاب السفاح إلى عبد الله بن علي يأمره أن يرسل صالح بن علي بن عبد الله بن عباس ليواصل مطاردة مروان بن محمد، فنفذ صالح بن علي هذه المهمة. من الأمور المحزنة أيها الإخوة أن آخر الخلفاء الأمويين أمير المؤمنين مروان بن محمد الذي كان العباسيون يطاردونه من مكان إلى آخر، كانت نهاية مطافه في كنيسة في قرية أبو صير في مصر، فلما أحاطوا بالكنيسة خرج إليهم ليقاتلهم، ولكنهم قتلوه، وكان مقتله نعم يوم الأحد لثلاث ليال بقين من ذي الحجة من سنة 230 كما يقول المؤرخون. نعم، بمقتله نكون أيها الإخوة الأحباب بفضل الله وعونه وتوفيقه قد فرغنا من الكلام عن بعض الجوانب من التاريخ السياسي للدولة الأموية، الدولة الإسلامية الكبيرة. أقول قد فرغنا من الكلام عن بعض الجوانب، وليس كل الجوانب من التاريخ السياسي للدولة الأموية. تاريخ الدولة الأموية تاريخ كبير به الكثير من الجوانب، لكن نحن نتكلم كما قلنا في التاريخ السياسي للدولة الأموية، دولة الإسلامية الكبيرة، دولة الفتوحات، الدولة التي ارتفعت بها راية الإسلام عالية في مشارق الأرض ومغاربها. مشارق الأرض خراسان وبلاد ما وراء النهر، ومغاربها بلاد المغرب والأندلس، وإن شئتم جنوب فرنسا. الدولة التي كبرت واتسعت وقوت بسبب تكاتف واتحاد أبناء بيت الحكم بيت الأموي، فهابهم أعداؤهم ومخالفوهم ومناوئوهم، والتي انهارت بسبب اختلافهم وتفرقهم وتقاتلهم على الملك، فتجرأ عليهم حتى الفلاحين تجرأوا عليهم في القرى. مروان بن محمد قتله رجل من أهل الكوفة كان يبيع الرمان. مروان بن محمد هذا الذي قتل في قرية بصير كان ملتجئا في كنيسة، فخرج منها وتقاتل مع الذين كانوا يطاردون. من قتله؟ قتله رجل من أهل الكوفة كان يبيع الرمان. هذه آخر يعني مشكلة. نعم، سأل رجلا من بني أمية، رجل سأل أحد بني أمية قال له ما هو سبب زوال ملككم؟ فقال له الأموي إنا قد شغلنا بملذاتنا عن تفقد ما كان تفقده يلزمنا، ووثقنا بوزرائنا فآثروا مرافقهم على منافعنا، وأمضوا أمورا دوننا أخفوا علمها عنا، وظلمت رعيتنا ففسدت نياتهم لنا، ويأسوا من إنصافنا فتمنوا الراحة لغيرنا، وخربت معايشهم، فخربت بيوت أموالنا وتأخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لنا، واستدعاهم مخالفون فتظاهروا على أمرنا وافقوهم. نعم. وطلبنا أعداءنا فعجزنا عنهم لقلة أنصارنا، وكان أول زوال ملكنا استتار الأخبار عنه. نعم. هذا الكلام هذا الرجل الأموي عن أسباب سقوط الدولة الأموية يجب أن يدرس في الجامعات في أقسام العلوم السياسية وأقسام التاريخ، ويجب أن يطلع عليه ولاة أمور المسلمين. هذا الرجل الأموي تكلم عن أسباب سقوط الدولة، وكان معاصرا لهذا السقوط أو قريب عهد بسقوطها، وأجمل هذا الأموي الأسباب التي أدت إلى سقوط الدولة في الأمور التالية: انغماس الأمويين بملذات الدنيا وانشغالهم عن شؤون الدولة الكبيرة. ونحن شاهدنا ما صنع بعض خلفائهم من شرب للخمر وارتكاب بعض المحرمات والحرص على اقتناء الجواري والنساء والالتياء بهم، نحن التهوا بهم عن مصالح الدولة الكبرى وأقبلوا على الغناء والمعازف واللهو. ما في غناء إسلامي خرابيط، من هذا نشيد خرابيط؟ ناس هذه دولة تريد الكلام. ثم كان اعتماد بعض الخلفاء على رجال اتخذوهم وزراء لهم أو ولاة وعمال، وهؤلاء ليسوا بأهل لهذه الثقة التي أولوهم إياها، فعملوا على تنمية مصالحهم على حساب مصلحة البلاد والعباد، وقاموا بظلم الرعية، وكانوا يخفون عن الخليفة ما يجري في الولايات من أمور خطيرة ومن مظالم تثير غضب ونقمة الرعية على الدولة وولاة الأمور، ويكون في هذا تنامي التذمر الذي يتحول بعد ذلك إلى ثورة يتطلب التعامل معها الكثير من الجهود، وهذا يؤدي إلى إضعاف الدولة وجرأة الآخرين عليها وعدم إخلاص الرعية لولاة الأمور بسبب ظلم الولاة. دولة الأموية سقطت بسبب كثرة الصراعات التي كانت وراءها العصبية القبلية، ولقد ذكرنا عند استعراضنا لهذا التاريخ الكثير من هذه الصراعات الدموية المقيمة. ثم كانت هناك ثورات الخوارج، خوارج كلاب أهل النار، ومن أجل التذكرة فقط دعوني أستعرض معكم بعض هذه. في سنة 43 خرج في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في العراق، نعم، عندما كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أميرا على العراق، خرج المستورد ابن علة التيمي من تيم الرباب، ثار في العراق وتصدت له الدولة إذا تذكرون، وخرج له معقل بن قيس الرياحي التميمي وقتل. وفي سنة 58 في عهد معاوية أيضا رضي الله عنه خرج في العراق حيان بن ظبيان السلمي، خرج بقرب الكوفة، وكذلك خرج مرداس بن أدية التميمي في الأهواز. وفي سنة 62 خرج نجدة نعامر الحنفي البكري في اليمامة، ثم قتله بعد ذلك في سنة 72 أحد أتباعه وهو أبو فديك عبد الله بن ثور البكري. ثم خرج نافع بن الأزرق، وفي معركة دولاب التي حدثت في سنة 65 في الأهواز سحق الخوارج وقتل نافع بن الأزرق، ونصب الخوارج الزبير بن الماحوز أميرا عليهم بعد مقتل نافع بن أزرق لا تذكرون كما تكلم. ثم في سنة 66 خرج الزبير بن الماحوذ تميم، وأرسل له أمير فارس عمر بن عبيد الله بن معمر، أرسل له عتاب بن ورقاء التميمي. وفي سنة 68 وبالقرب من أصبهان تقاتل معهم عتاب بن ورقاء وهزمهم وقتل ابن الماحوذ. ولما قتل ابن الماحوذ تزعم الخوارج قطري بن الفجاء المازني التميمي، وخرج في فترة حكم ابن مصعب بن الزبير على العراق. ثم في أثناء حكم الحجاج بن يوسف فقسي على العراق، وفي سنة 77 دار القتال بين الخوارج وبين سفيان بن أبرد الكلبي، وانتهى الأمر إذا تذكرون بهزيمة الخوارج ومقتل قطري بن الفجاء ومن معه. وفي سنة 72 خرج أبو فديك عبد الله بن ثور البكري في البحرين الذي قلنا هذا تكلمنا قبل قليلا. ثم خرج في سنة 6 البحرين طبعا قلنا تمتد من جنوب العراق إلى من في تمتد شمالا يعني إلى البصرة تقريبا وجنوبا إلى عمان الجنوبية على الساحل الغربي من الخليج. نعم. إذن هذا أبو فديك عبد الله بن ثور لما خرج في البحرين في 76 أيضا خرج صالح بن مسرح التميمي الذي هزم في معركة دار، ثم كانت هناك فتنة الخارجي الخبيث شبيب بن يزيد الشيباني البكري، هذه الفتنة التي شغلت المسلمين وتمكن في النهاية جيش الشام في نهاية الأمر تمكن من هزيمته وقتله. وفي سنة 100 طبعا هو تعرفون فصلنا بها لما قلنا يعني فرس سقطت به في النهر، أمور هذه التفصيلات كلها قلناها، لكن نحن نسرد عليكم هذا يعني العرض التاريخي لثورات الخارج. وأيضا في سنة 100 من الهجرة كان خروج الخارجي بسطام اليشكري البكري في عهد عمر بن عبد العزيز. بسطام هذا الذي يعرف بشوذة وكان خروجه في العراق، ثم في بداية عهد مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين خرج في سنة 27 و100 سعيد بن بهدل الشيباني لما هلك مريضا بالطاعون، خلفه الضحاك بن قيس الشيباني البكري، ضحاك بن قيس نعم. ثم كان خروج الخارجي المجرم أبو حمزة بلج بن عقبة الأزدي الذي أرسله الخارجي الذي تلقب بطالب الحق، وطالب الحق هو عبد الله بن يحيى بن عمرو الكندي وهو من الخوارج الإباضية كان في اليمن، وأرسل أبا حمزة الخارجي فتقاتل مع أهل المدينة المنورة في معركة قديد التي جرت في سنة 30 و100 كما قلنا في بداية هذا الدرس، وقتل منه ما يقارب 700 رجل. إذن فبالإضافة إلى الفتن والحروب التي نشبت بسبب العصبية القبلية وثورات الخوارج الخبثاء كان من ضمن الأسباب الكثيرة التي أدت إلى سقوط هذه الدولة الإسلامية الكبيرة الفساد الإداري. نعم، الفساد الإداري الذي نتكلم عنه بمفهوم هذه الأيام، الفساد الإداري تمثل يعني في فساد العمال والولاة وأمراء الأقاليم، وتمثل فسادهم في الظلم الكبير الذي أوقعوه على الرعية من فرض للجزية على من أسلم من سكان البلاد الأصليين، ثم عدم إرسالهم لكل ما يجبون من خراج وما يحصلون عليه من غنائم إلى بيت مال المسلمين، هذا خيانة لولي الأمر للخليفة وللدولة للمسلمين، ما كانوا يرسلون كل ما يجبون من خراج ومن غنائم ما كانوا يرسلونها إلى إلى إلى بيت مال المسلمين في دمشق عاصمة الدولة، كانوا يرسلون بعض ويأخذون الكثير، وكان الكثير من ولاة العمال وأمراء الأقاليم في الدولة الأموية من الطغاة الجبابرة مثل زياد بن أبي سفيان وابنه عبيد الله بن زياد والحجاج بن يوسف الثقفي زعيم الطغاة ويوسف بن عمر الثقفي وخالد بن عبد الله القسم وعمر بن هبيرة. ومن أيضا ضمن أسباب سقوط الدولة الأموية فساد وضعف بعض خلفائها مثل يزيد بن عبد الملك الذي هام حبا بجاريته حبابة، ولما ماتت بقيت جثتها أياما لم يأمر بدفنها حتى أنتنت، وبسبب انشغاله بملذاته لم ينتبه لتربية ابنه الوليد بن يزيد الذي فسدت أخلاقه كثيرا، الفاسق الوليد الفاسق، فكان وبالا على الدولة الإسلامية وعلى المسلمين وعلى البيت الأموي. أما أهم أسباب من وجهة نظري والتي أعتقد إنها كانت الضربة القاضية للدولة الأموية والسبب المباشر في سقوطها هو الصراع والقتال بين الأخوة وأبناء العمومة من أفراد بيت البيت الأموي، هذا الصراع الذي دار في آخر 7 سنوات من تاريخ هذه الدولة الكبيرة أضعف الدولة ومزق أوصالها وأدى إلى جرأة الآخرين في كل مكان وأقليم ومنطقة على الثورة على الأمم. إذن من استعراضنا أيها الإخوة لهذا التاريخ تاريخ الدولة الأموية، وكنا قبل ذلك في مناسبات أخرى قد تكلمنا عن التاريخ السياسي للدولة العباسية والتاريخ السياسي للمسلمين في المغرب والأندلس والتاريخ السياسي للدولة العثمانية، وتعرفنا على أسباب سقوط هذه الدول. أقول من دراستنا للتواريخ السياسية لهذه الدول الإسلامية الكبيرة، هذه التواريخ التي دونها المؤرخون المسلمون في مؤلفاتهم القيمة، نستطيع أن نقول وبكل بساطة ومن دون حاجة للفلسفة والكلام الكثير، نقول أن من أهم أسباب بقاء الدول، وأعني هنا الدول الإسلامية، أهم يعني أسباب في قوة الدول وبقائها هو الحاكم العادل، الحاكم العادل الذي يتمسك بشرع الله التمسك بشرع الله، التمسك بشرع الله سبحانه وتعالى وفق عقيدة صحيحة، وتمسك الحاكم بشرع الله يفرض عليه أن يعدل بين الرعية، وأن يبتعد عن الظلم، وأن يختار الولاة والعمال والأمراء، يختارهم والوزراء، يختارهم من بين الذين عرف عنهم التقى والصلاح ومخافة الله. وليس هذا فقط، بل ومن المهم جدا وبالإضافة إلى ما ذكرنا من تقى وصلاح ومخافة الله، أن يتمتع هؤلاء بالكفاءة الإدارية والدراية السياسية وثقافتهم تكون عالية. هذه أيضا أمور ليس فقط تقى وصلاح ومخافة الله، أيضا لابد من الكفاءة الإدارية والسياسية والثقافية. لماذا؟ للقيام بشؤون ما أوكل إليهم من مهام، يعني تقي وصالح وخاف الله خوش رجل ونعم فيه، لكن ما يفهم في أمور الوزارة أو الولاية أو الوظيفة العليا، الله يوفقه ولكن يشوفون غيره أحسن. ثم يجب على الحاكم المسلم بالإضافة إلى تمسكه بشرع الله وعدله في رعيته حتى لا يتذمرون منه، واختياره للرجال المناسبين في مساعدته على إدارة شؤون الدولة، يجب عليه أن يكون حازما في تصديه للفتن، وذلك من أجل وأدها في مهدها. فالفتن تماما مثل النار، تنتشر بسرعة كبيرة جدا إذا لم يتم التعامل معها وفور حدوثها بقوة وبحزم، والتصدي أيضا لمن قام بها، ثم سرعة العمل على إزالة أسبابها وإبعاد المسؤول الذي تسبب بها. نحن شاهدنا ما حدث في ثورات للبربر في المغرب، لابد من التصدي عندما تقوم الثورة يتصدى لها، لكن لو كان قد يعني عولجت أسبابها. الذين أتوا لهشام بن عبد الملك البربر، الوفد هذا اللي أتى، ولكن الأبرش الكلبي منعهم من الدخول عليه. لابد من إزالة أسباب حدوث الفتن، وتذكروا وصية معاوية رضوان الله عليه إلى ابنه يزيد، ماذا قال له؟ هذه مهمة. تذكروا الكثير من الوصايا التي قلناها لكم مرت علينا في هذا التاريخ. على كل حال أيها الأخوة، أشكركم أيها الأخوة الكرام على صبركم معنا وعلى حسن استماعكم طيلة هذه الدروس في التاريخ السياسي للدولة الأموية.